انت ايه اللي خلاك تسافر يا استاذ بهاء؟ انت مش عندك مرفح؟ والله انا في اجازه. لامتى كده ان شاء الله؟ والله غير محدوده، لاجل غير مسمى، لكن بستعد بادوار رهيبه هتهز خشبه المسرح يا استاذ مدحت، بس لما اطلع عليها اداها ودود يا استاذ بهاء. لكن فين الاولاد؟ روحتهم بيت ابوها احتجاجا على اللحمه المشغله اللي بعتها. حلفت ما انا قاعد معاهم في العيد. وانا هغلط في البلد ده، انا كل بيت هيعزمني في يوم ولا الحوجه لحمه ابوها يا اخي. اهو مثلا انت طبعا هتعزمني. طبعا طبعا. ذاكر ذاكر. لا والله والله ما تدفع. لا لا لا ما تجيش. مش يا راجل يا راجل، ده انت ضحكت برضه. انت ما كنتش عارف. خلاص خد منه رقم ثاني. انا قبلت انك تدفع لي تقديرا للفن بس. طبعا طبعا يا حضرتك. هات هات هات هات. الاستاذ مدحت انت ما تعرفوش. تقدير الفن على مستوى. الله الله الله. ايه دول؟ 12 قرش؟ زي بعض ومش بطلين. عربية 46 اخر موديل. الله دي رجبالها لسه سميحة. سميحة؟ سميحة مين؟ بنت مجدي بيه. ده الهار زي بعضه. حفل اسطر. فضل ايه؟ ايه حصل ايه؟ جرى ايه يا استاذ بهاء؟ في ايه؟ الحمد لله سليمة، كانت هتروح فطيس. الحمد لله. السواق فداها في اخر لحظة. يا سلام يا سلام. اوعى فينا التفوق. ايه يا ست اللي انت عملتيه ده؟ كنت هتودي العربية كلها في داهية. اسمح تنزل تزق العربية عشان تركنها على جنب؟ افندم والله دي مش شغلتك، تقدر تركنيها سيادتك، دول بيطلعوا لنا من غير دول. لا لا لا افتح يا سواق. دي سميحة هانم بنت مجدي بيه عبد الغفار. ايه انت ما تعرفهاش ولا ايه؟ انزل انزل ساعد هانم يا راجل. والله انا بقى ما احبش اساعد الناس اللي بيتكلموا من مناخيرهم. طب ما تنزل حضرتك اذا كنت عاوز. ايوه عايز. معيس ازاي؟ انا نازل يا ست هانم ازق العربية بنفسي. الفن كله مجند لزق العربية يا سميحة هانم. اهلا وسهلا. انت مين؟ انا لا ده موضوع طويل يا ست هانم، ده عايز صفحات. طب خلصني من فضلك، انا مستعجله. ما تخلصها يا اخينا، خلينا نطلع. اتفضلي يا مدموزيل. ايه ده؟ دي عربيات دي؟ معلش يا مدموزيل، ما انت عارفه برضه انها عربيه ارياف. تراب وعصار وفراخ وبط، ناقص يطلعوا بالبهايم في العربيه. اطلع يا قطه، انا ركبت العربيه على جنب. حاضر يا سيدي نطلع، اهي بلاوي. جبنا حلوم معتبري. تحب تدوق حته تاني؟ خليه يبعد يبعد. وانت يا ست هتحط البط على حجري ولا ايه؟ يا خبر، عايزه تحط البط على حجر هانم؟ خديها خديها في اخر عربيه، خليها تكفي بعيد. يلا يلا يلا يلا. ارجو انك تكوني مبسوطه يا هانم دلوقتي. مبسوطه؟ مبسوطه ازاي وسط الناس دول؟ معذورين يعني. حد طلب منك تدافع عنهم؟ دول اهلي وناسي. باين. قصدك ايه؟ لو كنت من عيلة ارستقراط ما كنتش ركبت عربية زي دي. احنا ناس على قد حالنا يا ست هانم، ما بنستعرش من اصلنا. انا ابويا فلاح وجدي فلاح وكل اهلي فلاحين، وهفضل افتخر باني فلاح طول العمر. تفتخر بايه؟ بفقركم ولا بجهلكم ولا بقلة ذوقكم؟ والله مش عارف قلة الذوق تبقى من مين. من الفلاحين اللي كانوا يقدروا يمشوا ويسيبوكي في وسط السكه، ولا منك انت اللي بعد ما ساعدوكي طلعت تشتميهم وانت قاعده في الصيف؟ سامع سامع الفاظ الفلاح ده؟ مدحت مش كده، دي بنت مجدي بيه، مجدي بيه عبد الغفار. انت مش عارفه ولا ايه؟ اديني عرفت. انت اللي اثرتيني. الفلاح ده انسان كريم طيب، معدنه اصيل، في ريحه الارض واصاله الارض وكرم الارض. وإذا كان جاهل ولا فقير ولا عيان، مش هو السبب يا ست هانم. مدحت مش كده. من فضلك اعتبر الموضوع منتهي. ايه الحكاية يا سميحة؟ انت جيت في القطر ولا ايه؟ ابدا يا بابي، جيت في العربية. امال هي فين؟ تعبتني في السكة قوي يا بابي. بعت القصة عوض دلوقتي عشان يجيبها. امال جيت ازاي؟ اضطريت اركب عربية عمومي وسط الفلاحين والفراخ والولد وتحت خيني. نفسي اشوف منظري كنت في العربية دي. ما تفكرنيش يا بابي، ده انا كان متهيالي انزل واجي ماشي. للدرجة دي؟ ايوه ده انا كان متهيالي انزل، وخصوصا كان راكب معانا واحد دمه تقيل قوي يا بابي. يا ترى مين ده؟ سمعت اسمه مدحت شاكر. مدحت شاكر؟ انت تعرف يا بابي؟ الحقيقة والده كان صديقي. ابو دم تقيل ده؟ انا مش عارف والله اذا كان دمه تقيل حقيقي ولا متهيألي. والله انا نفسي اشوفه واطمن عليه. بمناسبة ايه يا بابي؟ والله يا بنتي ده واجب وعدت اني اقوم بيه وقصرت فيه. واجب؟ واجب ايه؟ دي حكاية طويلة يا بنتي، ابقى احكيها لك بعدين، حكاية طويلة قوي. مين يا ابني؟ بنت مجدي عبد الغفار يا جدة محبوبة. لسانها طويل حبتين لكن جميلة بشاك. مالكش دعوة بالعيلة دي ابدا يا ابني. مالكش دعوة بالعيلة دي ابدا. ليه يا جدة؟ انت عارف مجدي عبد الغفار ده مين؟ ولا عمري سمعت عنه. ده اللي سرقك. ايه؟ سرقني؟ سرقني انا يا جدة محبوبة؟ ايوه يا ابني، الارض اللي بيتمتع بها دي ملكك انت، كانت ملك المرحوم والدك، يعني ملكك، كنت انت اللي هتورثها. والله جدة محبوبة عمرها ما تكذب. جدة محبوبة ست كبيرة يا ابني، وقاعدة في بيتها لا بتخرج هنا ولا هنا، وزي ما سمعت صدقت واعتقلت وعاشت بالفكرة الغلط دي. والله كل انسان يقدر يدافع عن نفسه بالكلام زيك. لا يا ابني انا مش بدافع عن نفسي بالكلام، فعلى ابني عندي في اي يوم انا هطلعك على الجوابات اللي كان بيبعتها لي والدك، وفيها الجواب اللي بيلح علي فيه ان اشير الارض. ولو دورت في حاجات المرحوم ولازم جدة محبوبة محتفظة بيها هتلاقي جوابات مني كتير كنت ببعثها لوالدك، واوراق خاصة بالتركة والحجوزات، وهتعرف ان ماليش اي دخل في اللي حصل لوالدك. انا كنت مجرد فاعل خير عشان ما تقعش الارض في ايد اجنبي. انا الحقيقة مش عارف اقول ايه. ما تصدرش اي حكم يا ابني لحد ما تتأكد، وساعتها ارجوك تعتبرني بدل المرحوم. انا يسعدني انك تنظر لي كأب وتسمح لي اني اعتبرك كابن. ربنا حرمني من الولاد، لكن في وجودك مش هشعر باني اتحرمت من النعمة دي ابدا. حبقى رزقت البنين والبنات انت وسميحة، وربنا يقدرني ان اكفر عن تقصيري في حقك طول المدة دي، حق ابن اعز صديق. ده مين اللي راكب الفرس وسايق بالسرعه دي؟ يا خبر، ده الحصان واخد في وشه. دي واحده ست. الحقوني. ما تخافيش، الست اللي جنب كويس. حدي يا ساتر. ساتر، انسه سميحه؟ انسه سميحه دي ما بتردش خالص. انسه سميحه فتحت عينيها الحمد لله. حاسه بحاجه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل الحصان ده من حسن حظك انك وقعت في صمت الترعه. انت ايه بس اللي يخليك تركبي حصان شرس كده؟ ما ده احتمال هاديه كتير يا ستي. ما كنتش عارفه، اول مره اركبه. ها، حاسه انك احسن دلوقتي؟ ايوه. طب حاولي تقومي. لا لا لا، اتسند علي، اتسند علي. اي ايه ايه ايه؟ رجلي. رجلك ده تلاقيه في الغالب جزع بسيط. طب استريح، اقول لك استريح شويه هنا جنب الشجره دي. انا متشكره. ايه رايك في ايه؟ مفيش قدامنا غير حمار عليوه. فين ده؟ اهو ده حمار. و والنبي كنت فاكره معزه. ما الحمير رخ حظوظ زي البني ادمين، مسكين طول النهار في شقه، متهيألي عليه عمره ما هيقدر يقدم له اكل يشبعه. حرام عليه. وهو ذنبه ايه؟ هو وحماره ما لهمش حظ. ها تركبي؟ اركب. هعمل ايه؟ للضروره احكام، بس ده من غير سرد. انا هحط جاكيتتي عليه. لا مش ممكن. ارجوك انت جنتي خالص. اتسند علي. ها هوب. ده بيشكي لانه مش قادر يشيلني. ابدا، ده بيعبر عن فرحته. شي شي متشكر قوي يا ابني. ده لطيف قوي يا بابي. ايه مش هو ده ابو لمو تقيل؟ بابي. كانت متضايقه منك قوي من حادثه العربيه، لكن يظهر رضيت عليك. ده من حسن حظي. انا احب اشوفك دايما هنا يا مدحت، وكمان اما ننزل مصر احب دايما تزورنا. حاضر يا مجدي بيه. ارجوك يا ابني بلاش مجدي بيه، قل لي والدي او قل لي عمي. حاضر يا عمي. استاذن انا اوان كده. ما تقعد شويه يا ابن عمي. يا ريت يا بنت عمي يا ريت. بس لازم ارجع حمار عليه، ولو رجع وما لقاهوش هيقلب الدنيا. مع السلامه يا ابني. مع السلامه. بس اوعى تنسى واحده. حتى لو حاولت انساه يا عمي مش هقدر. سميحه. اسماعيل مش معقول. ما قدرتش اقعد في مصر وانت بعيد عنها. الحمد لله على السلامة. ده بابا هينبسط قوي. بس بابا كلنا هننبسط. لكن ليه ما بعتش تلغراف؟ حبيت اخليها مفاجأة. دي مفاجأة سعيدة قوي. حقيقة سميحة. وانتي؟ انا ايه؟ عايز اعرف ايه اللي في قلبك من ناحيتي. بتحبيني ولو قد كده؟ انا بعزك. لا ما يكفينيش. بعزك قوي. عايز اكتر. هقول ايه بقى؟ عايزك تقوليلي انك بتحبيني زي ما بحبك سميحة. يا خبر. لا لا. ايه ما بتحبنيش؟ الحقيقة مش عارفة بقى. احنا هنبقى اسعد زوجين يا سميحة. هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخليكي سعيدة. هنسافر اوروبا، هنلف في العالم، هفرجك على الدنيا دي كلها، هتشوف الدنيا معايا. قلت ايه؟ قلت اني بحبك. بحبك قوي. يا خبر. انا قلت ايه؟ الله. سميحة سميحة سميحة. لطيفة أوي. لطيفة بس؟ هي الحقيقة أكتر من لطيفة. بتشوفها؟ كل يوم كل يوم. ده اليوم اللي ما بشوفهاش فيه بحس إن في حاجة ناقصاني. لا ده مش مجرد إعجاب. قولي إيه الحكاية؟ مش عارف مش عارف يا حسن يا أخويا. أوعى تكون شنكلتك. خايف. خايف اكون حبيتها بحقيقي. وخايف ليه؟ انا فين وهي فين؟ كلام ايه ده؟ شاب وقدامك مستقبل. مستقبل؟ حلوة دي. فين هو المستقبل ده؟ الستة جنيه اللي بطلع بيهم بالعافية كل شهر. يا اخي الحب ماله مال الحكاية دي؟ اذا كانت بتحبك يبقى تحل الاشكال. بتحبني؟ يا ريت. لكن ايه الفايدة؟ يا راجل ما تقولش الكلام ده. انت من عيلة ما تقلش عن عيلتها. شاب وتتمناك اسر كتير، بس المهم تعرف شعورها عواطفها من ناحيتك. ما حسيتش بحاجه كده ولا كده؟ والله يا حسن يا اخويا هي لطيفه معايا وبس. انت لازم تتحرك يا اخي، دي فرصه. وانت في ديك الساعه ما تبقى جوز بنت مجدي بيه وتغرق في النعيم اللي هم فيه. انا ما بفكرش في الناحيه دي يا حسن، انا بفكر فيها هي وبس. طب يا سيدي وماله؟ زياده الخير خيرين. وما تنساش الخير اللي هم فيه ده اصله بتاعكم، يعني بضاعتكم ردت اليكم. انت افكارك بقت ماديه خالص. انا بحبها بحبها هي حتى لو كانت فقيره. يبقى تصرحها بحبك، يمكن تلاقي عندها استجابه. مش بتقول انها لطيفه معاك قوي؟ يبقى خلاص ده طريق الحب. بس الخطوه الاولى لازم تكون منك انت. الست تحب ان الراجل هو اللي يبداها بحبه. تشجع. ايه الفايده يا حسن؟ ايه الفايدة وانا عارف ان حب ليها من طرف واحد بس؟ سميح. ما احنا هننزل بكرة، ما تنزل معانا عشان اكلم ماما ونستعد للخطوبة. اول ما هتنزلوا ماما هتيجي عندكم في البيت وتخطبك من بابا. انا سعيد قوي، سعيد قوي يا حبيبتي. وانا كمان انا سعيد قوي يا اسماعيل. هنكون اسعد زوجين يا سميح، وحكون اوفى زوجة يا حبيبتي. بس ليه رجاء يا اسماعيل؟ اموري يا حبيبتي. انا وعدت عليوة وشوق اننا نساعدهم ويتجوزوا يوم فرحنا. مين عليوة وشوق دول؟ دول فلاحين عندنا في العزبة. ايه ده يا سميحة، يتجوزوا او ما يتجوزوش احنا منا. احب اشوفهم فرحانين يوم فرح. او ما تفكرينيش بالناس دول، احنا لينا مستوانا. ايه دول اللي بتفكري فيهم؟ فبقاش الا الفلاحين كمان. اصل ظروفهم على قدهم، وعليوة مش قادر يقدم المهر. اذا كنت عايزة تساعديهم بيرشين كده ما فيش مانع، اعتبريه احسان. انما نربط افراحنا بافراحهم؟ لا لا لا يا سميحة، ده كتير قوي، احنا طبقة ودول طبقة تانية خالص. طيب يا اسماعيل حاضر، بس ما تزعلش. اهلا وسهلا. اهلا اشجان هانم، تشرفتي. متشكره انك جيبي. امال فين سميحه؟ والله نزلت لحد البلد مشوار صغير. ترجع بالسلامه، انا برضو كنت عايزه اقابلك على انفراد. اي خدمه اشجان هانم، امري. انت عارف طبعا ان اسماعيل يعز سميحه قوي. احنا كمان نعزه اشجان هانم. علشان كده هو بعتني النهارده عشان اكلمك في موضوع جوازهم. جوازهم؟ طبعا ما عندكش مانع ان اسماعيل يتقدم يطلب ايد سميحه. الحقيقة انت فاجئتيني يا اشجان هانم. المهم انها تكون مفاجأة سعيدة يا مجدي بيه. والله الحقيقة ارجو تديني فرصة للتفكير. تفكير؟ انا كنت فاكرة انك هترحب على طول يا مجدي بيه. برضو لازم اخد رأي سميحة في موضوع زي ده. انا متأكدة انها موافقة، وطبعا انت موافق، مش هتلاقي احسن من اسماعيل ابدا. ها؟ يعني اقدر اقول مبروك؟ والله أرجو برضو أنك تديني فرصة للتفكير. تفكير؟ تقصد إيه يا مجدي بيه؟ أقصد أن مواضيع الزواج دي تحتاج لشيء من التروي. مش دايما يا مجدي بيه، لما يكونوا ناس عارفين بعض من زمان زينا ويكون اللي متقدم زي إسماعيل يبقى الموضوع مش عايز تفكير أبدا. والله ده يمكن من وجهة نظرك أنت باعتبارك أم، لكن أنا كأب لازم كمان أفكر في مستقبل بنتي. كلامك ده محتاج لتوضيح يا مجدي بيه. انت بتضطريني ان اتكلم في موضوع كنت افضل اني ما اتكلمش فيه. تقصد ايه؟ قصدي ان اسماعيل ما يصلحش زوج يا اشجان هانم. ايه؟ سمعته وسيرته ما تشجعش على ان الواحد يقبله كزوج. ده غير ان غير ان عندي معلومات اكيدة ان كل املاككم مرهونة ومنتظر نزعها من لحظة لاخرى. افتكر ان شخص زي اسماعيل بدد الثروة الكبيرة اللي ورثها دي ما يصلحش ابدا انه يكون زوج. انا اسف يا اشجان هانم. انت غلطان. انا ابني تتمنى كل بنات البلد وارقى عائلات في البلد، ارقى عائلات تتمنى ان اسماعيل يكون زوج لبنتهم. انت اللي خسران مش احنا يا مجدي بيه. اشجان هانم اهلا وسهلا. ازاي اسماعيل؟ اسماعيل كان حيتنازل لما يتجوزك يا سميحة هانم، لكن من حسن الحظ ان باباكي منعنا من اننا نقع في الغلطة دي. عن اذنكم اشجان هانم. سيبيها يا بنتي سيبيها. ايه الحكايه يا بابا؟ الحقيقه بنتي كانت جايه تطلبك لابنها اسماعيل وانا رفضت. رفضت؟ ايوه يا بنتي، اسماعيل ما يصلحش ابدا يكون زوج ليكي. مين قال ان اسماعيل ما يصلحش يا بابا؟ انا يا بنتي، انا طبعا يهمني صالحك. انا اعرف صالحي كويس. قصدك ايه يا بنتي؟ قصدي ان احنا بنحب بعض وهنتجوز. انا ابوك يا بنتي واعرف صالحك اكتر منك، ولازم تسمعي كلامي. انا مش صغيره عشان اسمع كلام حد. انا هتجوز اسماعيل. انا همنعك. مفيش قوه تقدر تمنعني. تمام يا بابا مفيش قوه. انا قلت همنعك. بابا عبده يا عبده. ايوه يا بنت هاني. التليفون فين؟ التليفون. من حسن الحظ يا مجدي بيه ان الازمه كانت خفيفه، الحمد لله جت سليمه. انا كتبت لك بعض الادويه وان شاء الله صحتك هتتحسن عليها، بس ارجوك تجنب الانفعالات. الانفعالات مش كويسه عشانك ابدا. حاضر يا دكتور متشكر. الروشته دي تبعتي تصرفيها من فضلك يا انسه سميحه، وارجوك تحافظي على مواعيد الادويه بانتظام. زي بابا يا سميحة. احسن دلوقتي. تعلم من ايه؟ ازمة بسيطة. لازم زعل من حاجة، باباكي عنده القلب. انت كنت تعرف؟ من مدة ومنعني ان اقولك، ما كانش عايز يزعلك. يا حبيبي يا بابا، لو كنت عارف ما كنتش زعلته ابدا. ايه انت زعلتيه ليه؟ ده ما بيأخرش عني الحاجة ابدا يا سميح. تصور انه رفض ان اسماعيل يتقدم لي. رفض؟ ترضى انك تكون بتحب شخص وتتحرم منه يا مدحت؟ ها والله احيانا الظروف بتبقى اقوى مننا. لكن ما كانش فيه اي ظروف تخلي بابا يقف في طريقنا. اسماعيل محدش يعيبه واحنا بنحب بعض. عارف يا سميحة عارف. مش ممكن اسماعيل هيتخلى عني ابدا، وانا مش ممكن اتجوز حد تاني طول العمر. يبقى ليه بابا يرضى مننا نتعذب؟ بابا ادرى بمصلحتك يا سميحة. انت كمان بتقول كده، ده بدل ما تساعدني. اساعدك انا؟ ايوه يا مدحت، انت زي اخويا دلوقتي. اخوكي طبعا طبعا يا سميحة اخوكي. يبقى كلمه عشاني، قول له سميحة هتكون تعيسة طول عمرها اذا ما اتجوزتش اسماعيل. كلمه، بابا بيحبك وحيسمع كلامك يا مدحت. انا اللي اكلمه من دون الدنيا كلها. انا سعادتي بين ايديك يا مدحت، مش ممكن انت كمان تتخلى عني. في ايدك انك تساعدني وفي ايدك انك تتعبني طول العمر. مش ممكن ايه؟ مش ممكن اكون سبب في تعاستك ابدا يا سميحة. انا هكلمه هقنعه، ولازم تتجوزي اللي بتحبيه. لازم هتتجوزي اللي بتحبيه، حتى لو ضحيت في سبيل كده بحياتي، حياتي رخيصة في سبيل لحظة سعادة اشوفك فيها يا سميحة. لكن يا مدحت، اسماعيل ده ولد فاسد. انا كنت اتمنى ان اجوزها للشخص اللي هي اختارته، لو كان شخص مناسب زيك كده. زي العفو يا عمي، انا فين واسماعيل دي فين؟ واكد لك انك احسن منه الف مرة. المهم رأي مدموازيل سميحة، دي بنتك الوحيدة يا عمي، وانت تتمنى طبعا تشوفها سعيدة. طبعا يا مدحت، في حد ما يتمناش السعادة لبنته؟ اهي سعادتها في جوازها من اسماعيل. مش ممكن. انا واثق ان جوازها منه حينتهي بالفشل. انا قدرت اجمع معلومات كتيرة عنه. تأكد يا عم انه حيتغير بعد الجواز. الشاب مهما اتصرف بطيش بيعقل برضه بعد الجواز. اشمعنى انت عاقل قبل الجواز؟ انا من عارف، يمكن لو كانت ظروفي زي ظروف اسماعيل بيه كنت هطلع ايه. لا يا ابني، لا، ده طبع، دي وراثة. انت ابوك الله يرحمه كان مثال الاخلاق الكريمة، وانت طلعت زيه. من شابه اباه فما ظلم. عمرنا ما بنطلع باخلاق اهالينا يا عمي، كل انسان ابن نفسه. وانا شفت اسماعيل بيه اكتر من مرة، ومتهيألي ان عنده استعداد انه يتصلح. انت تعتقد كده؟ طيب افرض جوزته البنت وبعد كده ضيع اللي تملكه، تبقى هتعيش ازاي؟ اسماعيل نسير ويكون اب، ومش معقول اب يتصرف في املاك يعرف انها هتعود على اولاده. انا مش عارف انت بتدافع عنه قوي كده ليه. لاني زيك بالظبط يا عمي، اتمنى اشوف سميحة سعيدة. افرض انها هتكون سعيدة النهاردة، انا بفكر في المستقبل. المستقبل ده بتاع ربنا يا عمي، ومهما تحوطنا محدش بيعرف سعادته فين. انا مش مرتاح برضو. انت تسعد بنتك وبس يا عمي، ما تكونش عقبة في سبيل حبها. انت اصلك ما تعرفش عذاب الحب يا مجدي بيه. تحب تشوفها بتتعذب قدامك؟ والله حاولي تتجوز بقى ولا تنفلق. انا عملت اللي عليا، هي حرة بقى. يعني موافق يا عمي؟ انا خلصت ضميري وتعمل اللي هي عايزة تعمله. متشكر يا مجدي بيه متشكر. الله، انت بتعيط يا ابني؟ لا يا عمي، ده مش فرحة يا مجدي بيه. سميحة ايوه يا مدحت. مبروك يا سميحة، بابا واثق حقيقي يا بابا. متشكرة قوي. يعني اخليه يجي يا بابا؟ عندك التليفون، كلميه يجي هو وامه. يا حبيبي يا بابا، ابوسك يا بابا، وانت كمان يا مدحت. لا قصدي اطلب اسماعيل، اطلبيه، خلينا نفرح كلنا. ده مش هيمتلك الجميل ده ابدا يا مدحت، احنا الاثنين مش هنمتلك الجميل ده طول العمر. جواب يا مدحت. هات. ايه ده؟ ده خبر؟ ايه يا بابا، في حاجة؟ وريني كده. خد يا بنتي. ايه اسماعيل؟ مش معقول يا بابا، مش معقول. اسماعيل يتجوز. يا بنتي يا بنتي مش كده، ده شخص بعد اللي عمله ما استهلش دموعك ابدا. سيبها يا عمي سيبها، الدموع هي الشيء الوحيد اللي يقدر يغسل الالام اللي في انفسنا. حالة سميحة مش عجباني يا مدحت، طول النهار قاعدة في الأوضة بتاعتها ومش راضية تخرج منها، لا فطرت ولا اتغدت، ده هتموت نفسها بالشكل ده. حضرتك عارف ان فرح اسماعيل النهاردة؟ يعني ايه يا اخي؟ يعني تعملها محزنة عشان واحد تافه ما يستحقهاش؟ لو تفكر بعقلها تحمد ربنا ان ربنا انقذها منه. اللي بيحب يا عمي عمره ما بيفكر بعقله. العقل اخر شيء بنسمع له لما بنكون بنحب. ايه الفلسفة دي كلها؟ اللي يسمع كلامك يتهيأله انه غرقان في الحب بشوشتك. انا ابدا ابدا يا عمي، حتى انا عمري ما حبيت. عظيم، هو ده عين العقل يا ابني، الواحد يفكر في مستقبله وبعدين يبقى يحب، مش رأيك كده ولا ايه؟ تمام تمام يا عم. انا مش عارف انت متهاون في امر نفسك ليه. متهاون في امر نفسي ازاي يا عم؟ انا كلمتك قبل كده انك تكمل تعليمك، وانت عارف ان في مدارس عليا ليلية، ليه ما تكملش تعليمك وتبقى صاحب شهادة عليا؟ والله يا عمي الحقيقة يعني ايه، اظن هتقولي الفلوس. انا عارف ان مرتبك في شركة التأمين اللي بتشتغل فيها بسيط، لكن انا مستعد اساعدك. يبقى مستني ايه يا اخي؟ اشكرك عمي، بس انا بس انت ايه، انا ابني زي والدك قلتلك، وعلى العموم انا محتاج لك. الفلوس اللي هتاخدها هتكون نظير عمل. عمل؟ عمل ايه يا عمي؟ انت عارف يا ابني ان صحتي ما بقتش زي الاول، ومش قادر دلوقتي اباشر شؤون العزبة زي زمان، وانت تقدر تساعدني نظير اجر طبعا. طب وعملي في شركة التأمين؟ عملك في شركة التأمين مش هيمنع سفرك يا اخي، ده يمكن سفرك بين البلد وهنا يساعدك على انك تجيب زباين اكتر، ولا ايه؟ والله يا عمي افتكر ده موضوع مش عايز تفكير يا مدحت، بالشكل ده تزيد من دخلك وتساعدني في شؤون العزبة وتكمل مرحلة التعليم اللي نفسك فيها. خلاص انا تحت امرك عم. يبقى اتفقنا يا ابني، ومن النهاردة انت اللي هتشوف كل شيء في العزبة. انا كبرت بقى وتعبت، عايز ارتاح. حد في الفيلا بابا في الكلب، السفراجي قال انك قاعدة في الجنينة، سمحت لنفسي اني اجي اشوفك. معلش، هو كان واجب استأذن. ابدا ابدا، تستأذن ازاي؟ انت دلوقتي واحد مننا يا مدحت. متشكر، بس يظهر ان انا جيت في وقت غير مناسب. انت في حاجة مضايقاكي؟ اسمعين اسمعين اسمعين، اصبح ملوش اي وجود في حياتي، كل شيء في قلبي من ناحيته انتهى. امال ليه دموعك دي؟ دموعنا احيانا بتكون على شيء مات، وانا حب لاسماعيل مات يا مدحت. تفتكر ان حب كبير زي اللي كان في قلبي ما يستاهلش ان اودعه بشويه دموع؟ انا خايف يكون حبك اقوى من ارادتك. انا قلبي ما بقاش في حب، دي مش على حب لاسماعيل ابدا. انا ببكي السنين اللي قضيتها احب، ببكي الامل، الامل اللي اصبح اوهام. الإنسان اللي بيعيش في وهم بيبكي أحيانا لأنه عايش فيه مش لأنه اتحرم منه. لا، ده انت بقيتي فيلسوفة صغيرة. الألم الكبير بيخلق فلسفة، ما مرتش بالتجربة دي قبل كده يا مدحت. إذا كان الألم الكبير حقيقي بيخلق مننا فلسفة، أبقى أنا لازم فيلسوف كبير يا سميحة. حبيت ولسه بحب، وحفضل أحب طول عمري. وتعذبت وبتعذب ولسه بنكوض ما في الحب. مسكين يا مدحت، اللي بتحبها دي ما تستاهلش حب ابدا، دي تستاهل كل حب. كانت قدرت حبك، انت انسان كامل وتستاهل كل حب. لو كنت استاهل كانت حبتني، انا دايما قدام عينيها. تبقى عمياء ابدا، انا اللي ما استاهلش. في الدرجه دي بتحبها؟ يا ريت اقدر احبها اكتر من كده. مع انها عذبتها من غير ما تقصد. عمرها ما عرفت اني بحبها. قولها الحب ما يتقالش يا سميحة. الحب يتشاف يتحس. ازاي؟ بنظرة عين، بلمسة ايد، بكلمة حنان. يا خبر، ده انت بقيت شاعر يا مدحت. الحب الكبير بيخلق منا شعرة. يعني بقينا شاعر وفيلسوف. او شاعر وفيلسوف. تفتكر ايه الفرق بينهم؟ بين مين؟ الشاعر والفيلسوف. مثال الشاعر بيفكر بقلبه، انما الفيلسوف بيحب بعقله. وانه احسن؟ العالم ما يستغناش عن الاثنين، بس متهيألي الفيلسوف احسن. ليه؟ لان الشاعر بيجمل الحاضر وبيحلم بالمستقبل، انما الفيلسوف بيفهم الحاضر ويبني المستقبل، واحنا محتاجين اللي يبني المستقبل. عمرنا ما نقدر نبني المستقبل الا بعد ما نحلم بيه. عايزه تقولي ان الشاعر مكمل للفيلسوف؟ طبعا، لان العاطفه هي اللي بتوجه، وبعد كده العقل يقرر. يمكن. ايوه. مش مقتنع؟ هي عايزه تفكير. الشاعر عمره ما يفكر. الله، انت خلاص اعتبرتيني شاعر. زي ما انت اعتبرتني فيلسوف. يظهر الوقت سلامة. والشاعر عمره ما يحس بالوقت. مش فيلسوف. يظهر طلع شاعر. الحقيقة انا كنت جاي عشان استأذن من بابا اني اسافر البلد. العزبة؟ ايوه. يا ريت اقدر اسافر انا كمان. تفتكر اقدر اعمل حاجة لأهالي العزبة؟ تقدري. تقدري تعملي كتير. الفلاحين محتاجين لمساعدة كبيرة يا سميحة. محرومين من الكثير. الحكومة مشغولة عنهم بالأحزاب، والنواب اللي بينتخبوهم مشغولين بمصالح روحهم. اللي فئتهم الكثير ما بيهونش عليهم يضحوا بالأليف. عشان كده الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر. يا ريت ما أقدر أعمل حاجة يا متحد. تقدر تعمل حاجات كثيرة يا سميحة. يبقى حسافر وحاعد في العزبة. ما فيش حاجة تربطني نقعد في مصر. متهيألي بابا يفضل كمان يقعد في العزبة. يعني حتسافري؟ ها؟ حتسافري. وانت؟ انا احب ابين العزبة ومصر. انت عارفة شغل الشركة. يعني اقول لبابا انك حتسافر معانا؟ بالقطر. لا، بالعربية. لا يا ستي، بعدين تتعطل بينا في السكة. يا ريت. ونركب العربية الأمامية زي ما اتقابلنا مع بعض أول مرة، فاكر؟ ودي حاجة تتنسي يا سميحة. هلو مجدي بيه. اهلا اسماعيل، ازيك يا ابني؟ احنا بقالنا مدة ما بنشوفكش في الكلوب، يا ترى ليه؟ والله حبة مشاغل هنا وفي البلد، والصحة كمان ما بقتش زي زمان. لا لا لا، الصحة عالو الحمد لله. وزين قاعد بيه؟ بقالي مدة ما شفتوش. كده؟ انا عندي اخبار انه هيتعين في مجلس الشيوخ، ده بالنسبة للسرايا لها الحق انها تعينهم. يعني مش هيرشح نفسه في انتخابات البرلمان اللي جاية؟ ويرشح نفسه ليه ما دام السرايا اختارته ضمن الرجالة بتوعها؟ الدايرة دلوقتي خالية وتقدر تتقدم عنها يا مجد بيه. انا؟ ليه لا؟ انت اصلح واحد في المنطقة من اهلها، والاهالي بيحبوك، واقدر اخد لك وعد من رؤساء الاحزاب وكلهم اصحابي انهم يتركوا لك الدايرة، يعني تبقى مضمونة 100%. والله يا ابني انا ما بفكرش في الحاجات دي. لا يا مجد بيه، ده واجب وطني. واجب وطني منين؟ هو مجلس الشيوخ ولا مجلس النواب بيعملوا ايه للبلد؟ بيعملوا كتير يا مجد بيه. بيعملوا صالح الاغنياء بس وكبار الملاك، ما بيعملوش حاجة للشعب ابدا. شعب ايه يا اكسلانس؟ احنا اصحاب المصلحة الحقيقية في البلد. برضو الشعب وحقوق كده؟ طيب يا اخي، ما هي تبقى فرصة. لما تبقى عضو تقدر تعمل اللي انت عايزه. واحد او ثلاثة او عشرة هيعملوا ايه؟ دي فرصة يا مجد بيه. يوم ما تبقى عضو هتحقق لنفسك حاجات كتيرة. ممكن تبقى عضو في مجلس ادارة شركة من الشركات، او تحصل على صفقة من الصفقات الكبيرة اللي تديها الحكومة لانصارها. الحكومة ما بتبخلش على نوابها بتحقيق مصالحهم. والله انا ماليش مصلحة خاصة، انا كل اللي اتمناه ان اشوف الفلاح بيعيش عيشة انسانية. دي افكار ثورية يا مجد بيه. دي افكار انسانية يا اسماعيل. خلاص، اعتبرها معركة، واذا بقى لك صوت يبقى مؤكد هتقدر توصل صوتك للمسؤولين، ومن عارف يمكن تقدر تخدم الفلاحين اللي بتقول عليهم دول. على كل حال انا اتمنى ان اقدر اخدمهم. يبقى مفيش قدامك غير انك ترشح نفسك. استنيني. والله افكر. مرحبا قادر اشكرك ازاي يا انسه سميحه؟ على ايه؟ على الخدمات الكتيره اللي بتقدميها. كل الفلاحين كلهم بيدعوا لك. انا بعمل ايه؟ دي كلها حاجات بسيطه يا دكتور حسن. كل اللي بتعمليه ده بسيط؟ الادويه اللي بتشتريها لهم، المساعدات كتيره اللي بتقدميها، ده غير مجهودك الشخصي. بتدخلي بيوتهم وبتشوفي ايه ناقصهم وبتنوريهم وتخليهم يعتنوا بروحهم وبنظافتهم. كل ده بسيط. انا بحاول اشغل وقت فاضيه فيه. امثالك بيقضي الوقت ده في الحفلات والسهرات. الحقيقه الفضل المتحف، انا ما كنتش حاسه بالفلاحين دول، لكن متحف علمني كتير، حتى عينيه على حاجات ما كنتش شايفاها. دول منا وزينا واخواتنا واخواننا، احنا لازم نخدمهم ونساعدهم. مدحت قلبه كبير كبير قوي، عشان كده انا بعزه قوي. هو كمان بيحبك، بيحبك قوي. بيحبني؟ مدحت انت بتقول ايه؟ انا اسف، انا كنت فاكرك عارفة. مدحت بيحبني انا؟ ازاي ده؟ انت مؤكد عندك فكرة غلط. مدحت بيحبك من اول يوم شافك، من اول مقابلة في العربية العموم وانتوا جايين البلد. اصبحت بالنسبة له كل شيء، اصبحت انت اللي شغلة تفكيره وعقله وقلبه. مدحت مش معقول، مش ممكن اصدق. مدحت عمره ما حس بيا الا كاخت. ده هو اللي كلم بابا عشان يوافق على اسماعيل. ده لانه بيحبك، واللي يحب باخلاص يتمنى دايما يشوف اللي بيحبه سعيد، حتى لو كان ده على انقاض سعادته. انت بتقول ايه يا دكتور حسن؟ حد في الدنيا يعمل كده؟ اللي قلوبهم كبيره ما يعملوش الا كده. ومدحت قلبه كبير، قلبه كبير قوي. انت قلبك كبير قوي يا مدحت. انا عرفت النهارده كل حاجه. ازاي ما شفتش حبك قبل النهارده؟ حبي انا؟ ليه خبيته عني طول المده دي؟ حاولت يا سميحه، حاولت. انا كنت مغشوشه شخصيته يا مدحت. انا عمري ما حبيته. انا حبيت السفر والسهر والحفلات اللي كان بيتكلم عنها. كنت فاكره ان دي الحياه يا مدحت، لكن كنت غلطانه في فكري. زي ما كنت مغشوشه فيه، انا دلوقتي انسانه تانيه. سميحه، يعني لو قلت لك اني بحبك من كل قلبي وانك انت كل شيء في حياتي، تفتحي قلبي وتقبلي حبي؟ ما شاء الله ما شاء الله، هي دي ثقتي فيك يا ميس. بابا مجد ليه؟ حضرتكم قاعدين هنا وانا قاعد مطمن ليكم في مصر، مش كده؟ بابا اسكت انت، اتكلم. سكت ليه؟ ارجوك يا عمي، حضرتك مش فاهمني. لا فاهمك قوي. تقدر تقول لي القعده الشهريه دي معناها ايه؟ انا قصدي شريف يا عمي، انا عايز اتجوز سميحه. ولما تكون عايز تتجوز سميحه تكلم سميحه برضه ولا تكلمني انا؟ ما هو كان لازم قبل برضه اعرف رايها يا عم. قبل ما تعرف رايها كان لازم تستاذن قبلها. انا اسف، الظروف يمكن كانت اسرع مني، خليتني اسالها قبل ما استاذنك. انا اسف مره ثانيه يا مجدي. ليه؟ وعرفت رايها ولا لسه يا سي مدحت؟ لا الحقيقه حضرتك جيت قبل ما اعرف جوابها ايه. تقدر تعرف جوابها؟ ايه رايك يا ست سميحه؟ الرأي رأيك يا بابا. كده مدام الرأي رأيك يا بابا يعني موافقة يا بابا، مش كده؟ ابدا، ده المهم موافقتك انت يا بابا. موافقتي انا يا شياطين يا عفاريت؟ انا من ناحيتي يا عمي موافق. متشكر يا عمي، متشكر خالص. اوعى تكون فاكر ان انا ما كنتش ملاحظ شعورك تجاه سميحة. طول المدة دي انا كنت شايف كل حاجة، وكنت اتمنى انك تتقدم اكتر من اي حد تاني، بس ما كنتش قادر اعبر عن رغبتي دي قبل ما تقولها، لكن يظهر حبيت تقولها من ورايا. لا ابدا والله يا عمي، ابدا ابدا، دي بس ظروف. الظروف يا خلبوس. عمي بابا. ايوه ايوه ايوه عمي بابا، وقاعدين تحت السجرايه جنب الترعه، مش كده؟ انا لازم انتقم منكم. ايه؟ تنتقم مننا؟ ايوه، بان الجواز يكون الخميس الجاي على طول. مبروك يا مجدي بيه. اسمح لي اقول لك، مقطوعه تمثيليه مناسبه. لا لا لا لا لا، نسمع مقطوعه موسيقيه، ايه رايك؟ اللي تشوفه يا فندم. لا لا لا لا لا مش بصوتك يا استاذ. امال ايه اسمعها من الفرقه الموسيقيه؟ احنا مدخلين صوتك لمناسبه احسن يا استاذ بهاء. احسن من مناسبه صلاح سميح ومن قبل. ارجوك اتركني انطلق. انت طبعا عارف ان انا رشحت الانتخابات واحنا محتاجين لصوتك في المناسبه دي. يا اطمن من الناحيه دي يا مجدي بيه، انا لو صوتي تحت امرك انتخب المرشح يمين. لا لا يا عيش مجدي، لا مش وقته، مش وقته يا ابني، مش وقته. احنا دلوقتي في فرح مش في حفله انتخابيه. اتاكد ان كلنا معاك يا مجدي بيه، ما حدش هيقدر يقف قصادك ابدا. الفلاحين كلها هتحبك، والخدمات اللي بتقدمها الانسه سميحه ومدحت الفلاحين مش ممكن ينسوها. وعليه وشوق اللي خليت جوازهم في نفس ليله جواز سميحه هيكونوا دعايه كبيره بين الفلاحين. انتظام النيابه 100% يا مجدي بيه. مبروك مبروك مقدم. مبروك يا عروسة. شكرا يا حسن، بس انا زعلان منك. يا خبر ليه؟ لانك انت اللي كشفت سر سميحة. لما كنتش كشفت سرك ما كانش زمانك قاعد جنبها دلوقتي في الكوشة. سمع الست سميحة حضرته بيقول انه زعلان كده برضه يا مدحت. لا لا لا لا ابدا والله يا حبيبتي، ده انا زعلان علشان ما قالكيش على السر ده قبل كده. لا والله عرفت تخرج من المطب ده يا بطل. ابى اشوف بقى هتعمل ايه في المطبات الجاية. ان شاء الله مش هيكون بينا مطبات ابدا. كده ما يا سيدي اخرج انا منها بقى عشان تعمل. انا اذنكم اروح اهني عليه وشو. مبروك عليكم تاني، الف مبروك. جدا يا مجدي بيه، انا حاولت المستحيل مع اصدقائي رؤساء الاحزاب عشان يخلوا الدايره مقفوله عليك، لكن ما امكنش. انما ده برضه ما يمنعش انك ضامنها 100%. طبعا الدايره كلها معايا. يبقى مش مهم الالف ولا الالفين كمان، وتاكد ان شوكت باشا هيخسر الجلد والسقط، هيندم انه وقف قصادك في الدايره دي. واذا كان هو بيصرف انت قد ودود، دي دايرتك والفلاحين فلاحينك. ازاي الجاسر يقف قدامك شوكة باشا ده؟ اخبار الانتخابات ايه يا باشا؟ طمن يا مجدي بيه، كل الفلاحين بيصوتوا لصالحنا. انا لفيت على كل اللجان مفيش حد مع شوكة باشا ابدا، كلهم معانا. وفرز الاصوات هيكون فين؟ في المديرية يا فندم، والنتيجة حتبان لله. الو يا فندم، انا ضابط المركب. حضرتك مين؟ ايوه يا دولة الباشا. اؤمر يا دولة الباشا. دي يا عمر الصلاه مولانا بنفسه. حاضر يا فندم. امرك يا فندم. طبعا يا فندم، اوامر مولانا هتتنفذ فورا. احمد خبير يا فندم، في صناديق انتخاب مقفوله هتيجي بالليل يا فندم، تتبدل بصناديق الانتخاب اللي عندنا. حاضر يا فندم. وهي دي اللي هتروح المديريه، واللي عندنا يتعدم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. دي اوامر السرايا. حاضر يا فندم. وشوكة باشا اللي معاهش ولا صوت ينجح. انا متاكد ان في تزوير حصل في الانتخابات، واحنا لازم نطعن يا مجدي بيه. مش ممكن نقبل النتيجه دي. معقول شوكة باشا ياخد 80% من الاصوات؟ الاصوات دي مطبوخه 100%. مفيش فايده يا بهاء، لو كنت واحد من رجاله الاحزاب ولا رجاله السرايا كنت نجحت، هما ما بينجحوش لرجالتهم على طريقة شيلني وشيلك. اخص الله يخيبهم، ديمقراطية زيفة. ايه فايدة ان في مجلس نواب ومجلس شيوخ اذا ما كانوش بيمثلوا الشعب يا مجد بيه؟ اصحاب المصالح الزيفة هما اللي بيتحكموا في البلد النهاردة، لكن مش عارف بكرة هيكونوا فين. انا صرفت في الانتخابات دي اكتر من 5000 جنيه. مبلغ بسيط يا مجد بيه. ده شوكة داشا دفع للسراي بس 10000 جنيه عشان تخلي الانتخابات في صالحه. 10000 جنيه او 20000 عند شوكة داشا مبلغ ما يأثرش في ثروته، لكن انا اضطريت استلف على العزبة عشان احصل على المبلغ ده. العزبة مرهونة دلوقتي يا مجد بيه. جزء منها. بسيطة. والله انا كنت في موقف زي ده وخلصت منه في مدة بسيطة جدا. ازاي؟ في البورصة. لا البورصة دي انا خربت بيوت ناس يا اسماعيل. هل لما يكون الانسان واعي ومفتح ممكن البورصة تبقى مصدر ثروة له؟ تصور يا اكسلانس، انا ضربت على القطن في خبطة واحدة في 16000 جنيه. مبلغ كبير يا اسماعيل بيه. في خبطات اكبر من كده تيجي دي جنب خبطة شاكر باشا في مضاربة واحدة كسب 100000 جنيه. تصور اكسلانس 100000 جنيه في خبطة واحدة. ايوه اللي يكسب 100000 جنيه في خبطة ممكن يخسر اكتر منهم في خبطة تانية. اسمح لي اكسلانس، الناس اللي تخسر دي ناس ما عندهاش علم باسرار البورصة، لكن اللي عارفين بواطن الامور بيضربوا هم ضامنين المكسب. اذا حبيت اي معلومات انا تحت امرك. انا متصل بناس كتير من رجال البورصة واللي يهمهم انهم يخدموه. لا يا ابني لا، البورصة دي حد الله بينه وبينها، دي خراب بيوت، ربنا يكفينا شرها. والله اللي تشوفه يا مجد بيه، انا على كل حال تحت امرك. مدحت يا ابني، انا لازم اقول لك على الحقيقة. حقيقة؟ حقيقة يا عم. انا اضطريت ان استلف مبلغ كبير عشان الانتخابات، والمبلغ ده مطلوب السداد ومش عارف هتصرف ازاي. تقدر تطلب تقسيط يا عم؟ بس هيكون على حساب معيشتكم، انت عارف سميحة واخد على المعيشة المبحبحة، لو اضطرينا نمسك ابنة شوية هتتضايق. وماله عني، اهو الفترة كده وبعد كده الامور ترجع زي ما كانت. لا يا ابني، انا مش عايزها تحس باي تغيير في معيشتها، انت عارف انها في الشهر الاخير ومش عايزين اي شيء يزعلها، احسن بعدين ده يأثر على المولود. طب امال حضرتك شايف ايه الحل؟ مش عارف يا ابني، انا الحقيقة قدامي موضوع كده، لكن متردد قوي. موضوع ايه يا عم؟ لا ده موضوع بقول لك عليه بعدين. الدكتور قال لك ايه يا سميحة؟ لا انا زعلانة منك. ليه بس يا حبيبتي؟ عشان ما جيتش وياي، برضه سيبني اروح عند الدكتور لوحدي. والله غصب عني يا سميحة، كنت مشغول خالص. في حاجة تشغلك عني؟ لا لا لا لا ابدا يا حبيبتي ابدا، لكن انت عارفة ان شغلي في الشركة بياخد من وقتي طول النهار ودراستي كمان. يعني كان لازم تروح النهاردة؟ انت مش يهمك مستقبلي يا حبيبتي، ده مستقبلنا ومستقبل المولود اللي احنا مستنيين. مستقبل المولود؟ طبعا، مش هيبقى ابوه محامي مشهور؟ لكن دلوقتي ابوه ايه؟ حتة موظف في شركة تأمين. كفاية عليه ان جده عنده عزبة. ما جدي كان عنده عزبة، وطلعت ما لقيتش اكمل تعليمي، ولقيت نفسي حتة موظف في شركة تأمين باخد قروش. برضه ده مش عذر عشان تسيبني اروح للدكتور لوحدي. خلاص يا ستي، حقك عليا يا حبيبتي. لا برضه زعلان. ادي راسك ها؟ لسه زعلان. وادي راسك كمان. صافي يا لبى. مش هتبقى تسيبني اروح لوحدي؟ ابدا يا حبيبتي. ما قلت ليش الدكتور قال لك ايه؟ قال لي ان عندي شوية زلال ولازم اخد بالي من نفسي. لا ده احنا كلنا هناخد بالنا منك. بس انا خايفة يا مدحت. خايفة؟ من ايه يا حبيبتي؟ دي حاجات بسيطة خالص وهتتعالج منها وتبقي عال. يعني مش هموت يا مدحت؟ تموتي؟ بعد الشر يا روحي، ايه الاوهام دي؟ انا خايفة قوي. انت كنت قلت قلت لي انك تعرف بعض رجال البورصه مش كده؟ ايوه يا اكسلانس، وقلت لك اني مستعد لاي خدمه، بس انت يعني الحقيقه انا فكرت كتير. سميحه قريب هتخلف، وانا يهمني ان مستقبل المولود يكون مضمون. انت متاكد ان لو ضربت في البورصه مش هيبقى في اي مخاطره؟ ابدا ابدا، المكسب مضمون 100%. انا علاقتي برجال البورصه قويه والحمد لله. يعني اطمن؟ اطمن قوي. انا هعرف لك من اصدقائي الضارب عليه، والشكل ده نبقى ضامنين المكسب. انا ما دمت معاك يا مجدي بيه هتلعب بالفلوس لعب. والله انا كل اللي يهمني بس ان اعوض المبلغ اللي صرفته في انتخابات. مش عاوز العزبه تبقى مديونه بالمبلغ الكبير ده، عايز اطمن على مستقبلهم. تاكد انك هتعوض كل حاجه يا مجدي بيه، وهتسدد الديون اللي على العزبه. اوعدك اوعدك يا مجدي بيه. انا تعبانة تعبانة قوي يا بابا. لحظة واحدة يا بنتي، هكلم الدكتور. فين مدحت يا بابا؟ انا عايزة مدحت جنبي. مدحت وصل لحد العزبة، انا جنبك اهو يا بنتي. انا تعبانة قوي يا بابا. الو دكتور محسن، ارجوك تيجي حالا يا دكتور. سميحة تعبانة قوي، احنا في انتظارك، بس ارجوك بسرعة. متشكرين يا دكتور. طمني طمني يا دكتور. سيدي الحمد لله العمليه تمت بخير. مبروك المدام جابت بنت. متشكر متشكر يا دكتور. وسميحه سميحه زيها دلوقتي؟ لا ما تقلقش، نايمه نوم طبيعي خالص. يعني اقدر اشوفها دكتور؟ طبعا طبعا اتفضل. انت جيت يا مدحت. يا حبيبتي الف حمد لله على سلامتك. سمعت اخر الاخبار؟ خير يا ماما. خير ايه ست سميحة يا سيدي، جابت بنت اصبحت ام. مش هتتهنى كتير، احلف لك يا ماما. اطمني يا ماما، انا مش ساكت، هنا في مخ. والله ما انا مطمنة للمخ ده ابدا، ما انت منك تنتقم من مجدي بيه. تقدر تقولي عملت ايه؟ عملت الكتير يا ماما، خليته خسر 5000 جنيه في الانتخابات، وقدرت اثر عليه عشان يضارب في البورصه. دي لعبتي، هيخسر كل ثروته. يعني متاكد انه هيعمل بكلامك؟ اطمني، انا دلوقتي اغلى حبيب عنده، وهيفضل فاكر كده لحد ما تم انتقامي. والحبيب طبعا الذي يهدي حبايبه بالمناسبه السعيده دي. هتعمل ايه؟ انت عايز مناسبه سعيده زي دي ولا هديت سميحه هذه بنت مهدي دي؟ الو محلات هدايا طبخه راقيه، والله عايز اغلى هديه في المحل تناسب مولوده. لا مش مهم مش مهم، انا عايز اغلى حاجه. ايوه تبعتوها على فيلا مجدي بيه للزمالك. ايوه مع كذا. ايوه اكتب فيه مع خالص التهنئه واطيب التمنيات وعقبال 100 سنه، والامضاء اسماعيل رمزي. يا سيدي شكرا على الهدية، دي هدية فاخرة. دي هدية بسيطة يا اكسلانس، انا كنت عايز اهدي بحاجة اقيم من كده. دي حاجة عظيمة خالص، دي هدية ملوك. لا لا لا، انا عندي لك هدية عظيمة تانية. اهدي هدية ولا بلاش؟ هدية هدية ايه؟ 20,000 جنيه كاش. كاش يا مجدي بيه. 20,000 جنيه؟ ايوه، جات لي اخبار اكيده من اصحابنا بتوع البورصه ان فيه لعبه كبيره هتتعمل في المضاربه على القطن، عاملينها بعض الناس التقال قوي، اسرارها كلها عندي. حقيقي؟ دي الهديه اللي عايز اهديك بيها يا مجدي بيه، هديه العمر. مضمونه يا اسماعيل بيه. بقول لك من اللي عاملين اللعبه هيكسبوا فيها ملايين. طبعا تقدر تكسب اكتر من 20,000 جنيه لو ضربت باكتر، لكن متهيألي 20,000 جنيه كفاية. كفاية قوي، يغطوا كل الديون اللي على العزبة ويضمنوا مستقبل النون الصغيرة. الحقيقة انا كنت حامل همها قوي. مين؟ ليلى؟ ايوه، لكن انت ضامن العملية دي؟ طبعا يا اكسلانس طبعا، انا مش ممكن كنت اقول لك الا وانا ضامن نتيجة المضاربة دي 100%. انا مش هنسالك الجميل ده ابدا يا اسماعيل بيه. لا لا لا لا، ده مش جميل يا مجدي بيه، ده واجب، واجب الاخوة والصداقة والعشرة الطويلة. مبروك يا اكسلانس، مبروك مقدما. مالك يا مدحت؟ لا لا ابدا يا سميحة، مفيش. امال ليلى عماله تضحك لك ما بتبصلهاش ليه؟ انا ابدا، بس كنت. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي يا لولا. حاسب اوعى توقعها. تعرفي انها شبهك تماما يا سميحة؟ ابدا، دي شبهك انت. شبهي؟ يا خبر، حرام عليك يا شيخ، حرام عليك. حرام عليا ليه؟ انت عايزاها اما تكبر تبقى وحشة، حد يرضى يجوزها ما تبقى شبهي. كويس كده، كويس كده. هي عيطت عشان قلت لها اني شبهي. بس شاب شاب حائف عليا، ما تبقاش. لا لا لا، اسمي شبه بابا ولا حاجه، بنتي شبه ماما بالظبط، يعني زي القمر. حقيقي يا مدحت؟ واكتر يا حبيبتي. طب ده انا ساعات بحكي بنفسي عشان اتجوزنا. انا كمان بحكي بنفسي. اسمع امك، صدقني يا مدحت، الواحده تطلب ايه في الانسان اللي بتحبه اكتر من انه يكون مخلص وطيب وقلبه كبير؟ وانت فيك كل الصفات دي يا مدحت. يا سلام، كنت اتمنى اكون غني عشان اساعدك اكتر واكتر يا سميحه. الفلوس هنحتاج لها في ايه؟ بابا مش مخلينا محتاجين لحاجة ابدا. بابا؟ ايوه. ايه في حاجة؟ لا لا ابدا، مفيش مفيش. انت حصل بينك وبين بابا حاجة؟ لا ابدا، ايه اللي يخليك تظل ظني ده بس؟ مش عارفة مالك كده، لما جبت سيرته اتغيرت شوية. ايوه ده معقول برضو؟ انت بس اللي بيتهيألك، ولا يمكن باين عليا التعب شوية. اصل سهرت امبارح بالليل في حسابات العزبة، مش كده؟ ايوه في حسابات العزبة. الله الله، ايه ده، احنا قاعدين نتكلم عن العزبة وحسابات العزبة وسايبين الأمورة دي كده روحها. تعالى يا حلوة تعالى، هاتي بوسة لبابا. ادي بوسة لماما بقى. لا اديها هنا. حاضر يا ستي. لا لا لا يا شيخ، لا. انا مالي انا مالي يا سميحة، هي اللي بتقول كده. تعالى يا لولا. سامعة يا ستي؟ قلتش أنا حاجة بقى دلوقتي؟ أبداً، دي بتقول لك عيب وما تقولش لماما كده. خلاص يا ستي ليلى، أنا متأسف. أدي راسك وأدي راس أم ليلى. لا من فضلك، بلاش أم ليلى دي. ليه بقى؟ أنت عايز تكبرني؟ أنا اسمي سميحة وبس. خلاص يا ستي، سميحة وبس. بس من هنا ورايح أنا عايزك تكبريني، تقولي لي يا أبو ليلى على طول. عليك الدنيا، اين انت يا همام؟ الحقني وهتولدك، انا في اشد الحاجة اليك. خير يا استاذ هاء؟ شوف لي وحياة ولدك معاك كده حبة فلوس سكة كده. اوي اوي، تحت امرك، طلباتك يا استاذ هاء. قلت لك شوية سكة. ايوه 50-60 قرش مثلا. 50 قرش؟ ايه يا راجل، 50 جنيه، 200 جنيه. ودي تبقى فكة؟ طبعا، دي فلوس عند الناس الاكابر تعتبر فكة. ملاليم. ايه يعني 50 جنيه ولا 100؟ لا والله ما كان شيء عزي يا استاذ بهاء، ده مبلغ كبير قوي. اخص الله يخيبك، قصدي الله يعافيك. بقى الراجل متصرف في عزبة مجدي بيه ما يقدرش يسلفني 100 جنيه؟ 100 جنيه بس ارجعهم لك قبل شهر واحد من زمان، وعليهم قبلة، ولا اقول لك قبلتين عشان خاطرك. غريبة، ترجعهم لي بعد شهر ليه؟ هتعمل ايه؟ عندي اخبار موثوقة من مجدي بيه، بس ما تقولش لحد. ان الجنيه هيكسب 3 على الاقل لو اشتريت زيه. هو قال لك انه اشترى؟ انت ما تعرفش؟ اعرف اعرف، بس ازاي؟ هو قال لك انت امتى؟ انا مجدي بيه ما يخبيش عليا حاجة ابدا، عارف اني موضع ثقة وكمان عايز يخدمني. طب انصحك يا استاذ بهاء، اوعى تضارب في البورصة. ايه ده؟ البورصة دي لعبة كبيرة خطيرة، نهايتها دايما الخسارة، ده ياما بيوت اتقفلت بسببها. وانا حضارب منين بقى مدام مش عايز تسلفني؟ حتى لو معاك يا استاذ بهاء، ابعد عنها، ابعد عنها، دي لعنة. لعنة على ما يعرفش اسرارها يا استاذ. طب وانت يا اخويا هتعرف اسرارها منين؟ بقول لك مجدي بيه قال لي. انت ما تعرفش عربي؟ طب ومجدي بيه يعرف منين؟ متصل. محدش متصل يا سي بهاء، في ناس مشتركين في اللعبة، دول مش ممكن يطفوا اسرارها ابدا. واللي بيكتبوا صدفة؟ صدفة مرة، لكن في النهاية لازم يختاروا. خدها مني نصيحة وابعد عن طريق الخراب ده. لا لا لا لا، انا واثق من كلام مجدي بيه، انا لازم اتصرف، لازم الاقي فلوس من تحت الارض، الربح مضمون 100%. ايه البرهان؟ اكبر سودة ايه ما عرفتش جرايد ولا ايه؟ مع الاسف ما شفتهاش لسه. وانا دي عنده فين الجرايد؟ فيها ايه يا استاذ بهاء؟ ال 100 جنيه اللي خدتهم من المعلم. مالهم؟ راحوا وصلتهم على الملايين والمعلم حلف رجوعكم او طلعي من بنتكم. انا مش فاهم حاجه، انت بتتكلم عن ايه؟ عن الفلوس اللي قلت لي برجعها بالمره كسرتها كلها كلها. يا ريتني سمعت كلامك يا استاذ مدحت. الفلوس اللي ضربت بيها خسرتها؟ كلها كلها. تبقى ما عملت زي ما قلت لك؟ عملت بالظبط بس. بهاء انت انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ ده موضوع فيه هزار ده ينفع؟ يا خبر الجرايد فين؟ الجرايد ايه؟ هبوط كبير في اسعار البورصه. شفت لك افلاس المئات من صغار المغاربين. مش معقول مش ممكن. لا في غلط، الاخبار دي غير صحيحه. مجنون سميحة الحقوني الحقوني ايه ايه ايه ايه مجنون ايه مش عارف ماله. عمي بابا دكتور اعمل ايه يا بهاء؟ من يوم ما مات مجد بيه وسميحه حالتها بقت سيئه قوي. انا السبب فاجئت وقضيت عليه، كنت فاكره عارف. يا سيدي ما كانش عارف منك اهو، كان هيعرف من غيرك. النتيجه واحده، معلش عمره كده ولكل اجل كتاب. مسكينه ست سميحه، موت ابوها كان صدمه كبيره عليها قوي. وعشان كده يا استاذ بهاء مش قادر اقول لها ان احنا دلوقتي ما نملكش حاجه بالمره. مش عارف هيجرى لها ايه لو عرفت ان ما بقاش حالتنا حاجه خالص. تقدر تصبر عليها شويه يا استاذ مدحت، حتى مفيش ضروره انك تقول لها. مفيش ضروره ازاي يا استاذ بهاء؟ دي الحاجه الوحيده اللي ما وضعوش ايديهم عليها الديانه، هي الفيلا. كل يوم بيطلبوني نخليها، لازم اقول لها، لازم اعدها للصدمه. انا مرتبك، مش عارف هتصرف ازاي. ازيك يا سميحة دلوقتي؟ الحمد لله كويس. الحقيقة حالتي دي مش عجبان يا سميحة. يعني ما كنتش عايز نزعل على بابا. لا تزعلي طبعا، ما حدش قال حاجة، بس يعني مش بالشكل ده. انت عارف غلوته عندي كانت قد ايه. ليلى كمان غالي عليك يا سميحة، وانت عارفة حالتك دي لازم تأثر عليها. انا هعمل ايه يا مدحت؟ اهو حاول يا سميحة، حاول انك تنسي شوية. هو انا بايدي حاجة؟ ولازم نفكر في نفسينا، ولازم كمان نفكر في حالتنا الجديدة. حالتنا الجديدة؟ ها؟ قصدي يعني حالتنا بعد وفاة المرحوم. انت عارفة ان الفيلا دي بقت كبيرة علينا، وبقول يعني كفاية علينا شقة صغيرة كده على قدنا. ها؟ ونسيب الفيلا ليه؟ طبعا بعد وفاة المرحوم، يعني الله يرحمه، الواحد ما بقالوش نفس يقعد فيها. وكمان الناس اللي بيشتغلوا فيها دول لزومهم ايه كلهم يعني؟ مفيش حاجة تتغير بعد وفاة بابا، كل حاجة لازم تفضل زي ما هي. كل اللي كانوا عايشين من خيره لازم يفضلوا متمتعين بخيره بعد ما مات. والفيلا اللي كانت مفتوحة على حسه هتفضل مفتوحة يا مدحت. وماله حبيبتي وماله، ما قلناش حاجة، بس يعني ايه؟ لا ابدا، كنت بقول يعني انا مش عارف ايه بس اللي عجبك في الفيلا دي. كل حته فيها بتفكرني ببابا، انا عايشه معاه. ما هو ده يا سميحه اللي بيخلينا نفكر ان احنا نسيب الفيلا. يعني بقول نشوف حاجه تانية احسن. لا انا هفضل هنا يا متحف، الفيلا دي لازم تفضل مفتوحة واحنا هنفضل فيها. ايوه سميحة، بس يمكن يعني مش هنقدر. مش هنقدر؟ ايه حالتنا يعني مش عارف حقولي، بس يمكن مش هتكون حالتنا زي ما كنا ايام المرحوم. قصدك من ناحية ايه؟ من ناحية المصاريف يعني، من ناحية المصاريف. ايوه اصلي كان في كده يعني شوية ديون. ديون؟ لا ما تتخبيش، ديون بسيطة يعني، بس الديون البسيطة دي يمكن تأثر في مستقبلنا شوية. اتكلم في ايه؟ انت كلامك غريب علي اوي. ابدا ابدا يا حبيبتي ابدا، انا ما قلتش حاجة، بس اصل ايه؟ انت مخبى عني حاجة؟ اتكلم يا مدحت ارجوك اتكلم. الحقيقة يا سميحة الحقيقة يظهر الديون كانت كتيرة شوية. كانت كتيرة لدرجة ان احنا يمكن ما نقدرش نعيش هنا في الفيلا. لا انا اسف، لكن هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة اللي لازم اقولها لك. احنا ايه؟ مش عايز تتكلم بصراحة ليه؟ هقول ايه بس، انا مش عارف اقول حاجة. انا لازم اعرف كل حاجة. ما هي دي كل حاجة حبيبتي، هي دي كل حاجة والله، ده ما فيش حتى حاجة غير كده. يعني اذا كنت حتى عايزة تقعدي في الفيلا خلاص نقعد يا ستي، نقعد خلاص على كيفك. انت اللي مش عايز تقولي في حاجة انت مخبيها؟ في ايه؟ اتكلم. مخبي ايه بس يا سميحة؟ والله ما في حاجة، بس لا مفيش. واحد عايز حضرتك يا فندم. ها؟ عايزني انا؟ مين؟ بيقول ان معاه حكم من المحكمة. حكم بايه؟ باخلاء الفيلا. اخلاء الفيلا؟ لا لازم في غلط، انا حابل. انا اللي حابل. لا سميحة، انا لازم اعرف كل حاجة. ادي الشقق ولا بلاش، باب الى اليمين وباب الى اليسار وكمبوشة في الصف. قضي بلكونة على الطريق. بلكونة على الطريق اسم رائع، يصلح اسم مسرحية رهيبة تهز ضمير البشرية من الاعماق، ولكنها هنا تنفع في النديه على البيعين. وشقة زي ما انتم شايفين محندقة ودمها خفيف، حقيقي رطبة شوية، والشمس على خصام معاها منذ بناها المعلم وارد حرمنا، والسلم عتمة حبتين، والشقوق تملأ الجدران كأنها تجاعيد على وجه عانس غدر بها الزمان. لكن إذا استثنينا هذه الأشياء التافهة فتصبح شقة ممتازة رائعة، مش حرام فيها 120 قرش التي سيلدعها والد حرمنا كل شهر إن شاء الله. قلت إيه بقى يا سيد مدحت؟ كويسة يا أستاذ بهاء. وانت يا ست سميحة، القامت طلوحة بالواجب امبارح فكنست ومسحت ونفضت وساعدت في توضيب الأوض وترويش الأساس. ست سميحة بتقول حاجة يا أستاذ بهاء؟ ايه بقول حاجة؟ بقى لي ساعة بتكلم لوحدي صوله وتقولي لي بقول حاجة؟ معلش يا أستاذ بهاء، اصل انت عارف ان سميحة تعبت اول امبارح في توضيب الشقة مع طلوحة. اخص الله يخيب الست حرمنا. عايز تقول ان صلوحة خلت الست سميحة تعمل معاها في توضيب الشقة؟ صلوحة قامت بالواجب واكتر يا استاذ بهاء، يعني كنت حاسبها تعمل كل حاجة لوحدها. مسكينة سميحة هانم بنت مجدي بيه، تمسح وتكنس وتمسك المقشة بيديها التي لم تعرف الا انواع الكريمات والبرفانات. اخص الله يخيبك زمن، من اليوم لا يمكن تحط ايدك في جنس شيء، وستقوم حرمنا يوميا بعمل كل شيء في الشقة من فقط. لسلام عليكم. متشكرة يا أستاذ بهاء، برضو لازم أعمل حاجة بإيدي. أيوة بس انتي أديني بتعلم شوية بشوية. أدين بقى بس ست صلوحة تبقى تواليني حبة وأمسير أعرف كل حاجة، يمكن هتعبها وياها شوية لكن في الأول بس. مسيرة أبقى ست بيت وما خليكش عايز حاجة أبدا يا مدحت. أنا آسف يا سميحة. وانت ذنبك إيه يا مدحت؟ ربنا عاوزك. لو كنت غني، لو كنت في مركز كويس، لو كنت بس كملت تعليمي وبقيت في وظيفة محترمة كنت قدرت اوفر عليك التعب والشقة ده. لكن ايه اللي في ايد اعمله؟ ايه اللي اقدر اعمله؟ انا يكفيني انك انت وليلى جنبي يا مدحت، انتوا سعادتي وكل اللي اعمله يهون ما دمتوا معايا. يا للوفاء يا للاخلاص. بس انت هتتعب كتير يا سميحة. اتعب؟ ده بيتي يا مدحت واللي هخدمهم جوزي وبنتي، مش ممكن الواحدة منا تتعب وهي بتخدم اللي بتحبه. انا لازم اعوضك عن كل لحظة الم مرت بيها يا سميحة. انا ربنا عوضني بيكوا يا مدحت. انت وليلى هتكونوا دايما الابتسامة الكبيرة في حياتي مهما تكون قسوة الايام. ليلاي كويس هكذا التمثيل والا فلا. شايفين تعليمي؟ انا هخلق منها برمادونا المطرح وستترنح الناس اعجابا بفنها العالي الرفيع وتمثيلها المتقن البديع وادائها الذي لا يجارى. بس يلا بقى يا عم كفايه زعيق. اخت الله يخيبك تسميها تمثيل الرفيع زعيق. معلش المسامح كريم قدامي عايز اروح جنينه الحيوانات. خلاص الى جنينه الحيوانات. وتجيب لي شوكولاته؟ واجيب الشوكولاته بس لازم اعرف قبله بتحبيني اكتر ولا بتحبي الشوكولاته؟ بحبك انت يا عم. رائعه رائعه. ليه يا ليلاي؟ عشان بتجيب لي شوكولاته. اخص الله يسامحك. 6 سنين 6 سنين بحالهم من عمرك المجيد وانت مصممه تحبي الشوكولاته اكتر مني. انت زعلت يا عم؟ ابدا يا حبيبتي حبي اي حاجه وربنا يقدرني ان اجيبها ومش مهم انك تحبيني كفايه عليا اني احبك. بحبك يا عم. عشان الشوكولاته يا خلبوطه. ها والان قدامي. على فين؟ على الجنينه. امال فين ليلى يا سميحه؟ مع بهاء لسه ما رجعوش. والله الحقيقه بهاء ده الواحد مش عارف يكافئه بايه. اللي ما في يوم ما خدهاش وخرج بيها من يوم ما كان بيشيلها على كتفه لغايه لما بقت تجري جنبه. ما انت مش فاضلها يا مسح. وانا اعمل ايه بس يا سميحه؟ شغل الصبح وبعد الظهر ده حتى دراسه الحقوق اضطريت اسيبها شويه. لا يا مدحت انت لازم تستمر فيها. ما انت شايفه الحاله. الحاله رضا والحمد لله. والسنين دي كلها علمتني ازاي ادبر معيشتنا ونعيش مستورين. بس ادعي ربنا يكفينا شر الناس. اي والله ربنا يكفينا شر الناس. ليلى. ايوه يا ماما. انت بتعملي ايه في البلكونه؟ بتفرج على التاكسي الحلو ده يا ماما. لا ده مش تاكسي يا حبيبتي، دي عربيه ملاكي بس فخمه قوي. يا ترى ايه اللي جاب صاحبها في حتتنا دي؟ او خرج من العربيه يا ماما. مش ممكن، مش معقول. ايه في ايه يا ماما؟ تسمعيني؟ اسمعي. اسمعي مين يا ماما؟ ده جاي ناحيه البيت، لازم جاي لنا. غريبه غريبه خالص، يا ترى جاي ليه؟ يا 7 سنين ما شفناش بعض، عمر طويل. ازيك يا سميحة؟ متشكرة اسماعيل بيه. لا لا لا، لا بيه ولا باشا، دلوقتي زمن الالقاب انتهى. حتى الاملاك اللي ورثتها عن شاهيناز ما سابوليش منها غير 200 فدان. الثورة قامت عشان تقضي على الاغنية. ثورة الحق. طبعا طبعا طبعا. انا قصدي انا شخصيا من انصار الثورة. انا كنت دايما ادافع عنها وانا في اوروبا، وطبعا هدافع عنها اذا الظروف سمحت وسافرت تاني. وان كان تحديد الملكية خلى من الصعب ان الواحد يصرف زي زمان. المهم ازيك انتي؟ الحقيقة انا كنت في كل مرة اجي مصر اسأل عليكي. ما تقدريش تتصوري قد ايه اتألمت لما سمعت بوفاة المرحوم. انا كمان اتألمت لوفاة والدتك، خصوصا لما عرفت ان كان نفسها تشوفك كنت برا. مع الاسف ماتت ولا شفتهاش. كنت اتمنى لو كنت في مصر في الفترة دي. الله يرحمها، كانت بتحبك قوي. ايوة وكانت بتحبك انت كمان. فاكرة كان منها انها تشوفنا. افتكر بلاش تقليب صفحات الماضي يا اسماعيل بيه. انت زعلتي؟ انا اسف، ارجو انك ما تكونيش اتضايقتي اني جيت ازورك. ابدا ابدا. الحقيقه كانت عشرة عمر، ومش بالسهل ان الواحد ينسى فترة طويلة من حياته. كنت كتير بفكر اننا نزورك انا واخت فاطمة، بس كنا خايفين ما ترجيش تقابلينا. بالعكس، انا فاطمة اعزها قوي. ازايها؟ انت ما تعرفيش اخبارها؟ فاطمة الست اتجوزت مأمور مركز في الصعيد قد الدنيا، يعني ما بقاش حد وحيد غيري. ما تقدريش تتصوري قد ايه عشت الوحدة مؤلمة يا سميح. انا اسف. الله، مين الأمورة دي؟ ليلى بنتي. ما شاء الله ما شاء الله، بقت عروسة اهي وبتروحي مدرسة يا جميلة. رد يا ليلى على أبيه. أنا ما أعرفوش يا ماما. كده كده، ده أبي اسمعية يا حبيبتي. ليلى في مدرسة أهلية جنبنا هنا. كان لازم تودوها مدرسة أجنبية. أنت نفسك اتعلمتي في مدرسة أجنبية يا سميح. الأيام دي انتهت يا إسماعيل بيه، وإحنا دلوقتي ولاد النهاردة. أنا آسف. الحقيقة أنت بطلة اللي مستحملة المعيشة دي. كل زميلاتك بتوع زمان عايشين عيشة كنت أنت أحق بيها. كل شيء بيتمنوه يقدروا يحصلوا عليه، مفيش حاجة محرومين منها أبدا، وأنت اللي أحسن منهم محرومة من حاجات كتيرة يا سميحة. لكن اللي معدنه طيب يقدر يستحمل. أنت معدنك طيب، وأنا بحسد الأستاذ مدحت على إن له زوجة تضحي بالكتير ومع ذلك سعيدة وراضية بحالتها. أمثالك قليلين قوي، لكن يستحقوا تمثال يا سميحة هانم. تأكد إني مش بضحي بحاجة يا إسماعيل بيه، وإني سعيدة بحياتي مع مدحت وبنتي. دي أخلاق ملايكة يا سميحة. مدحت راجل محظوظ، يكفيه إنك قبلت تعيشي معاه على الحلوة والمرة. الحقيقة وأنا جاي كنت متشوق عشان أشوفك وأطمن عليكي، لكن كمان كنت خايف ألاقي مدحت هنا، ومن حسن حظي اني ما لقيتوش. ليه؟ مثالي ما كانش هيقابلني كويس، طول عمرنا ما كانتش علاقتنا طيبه، لكن الحقيقه مدحت يستاهل كل خير. عن اذنك ما تستنى زمان مدحت جاي. ما افتكرش انه يحب يشوفني، واكون شاكر لو ما قلتيش ان انا زرتك. لكن ارجوكي في حاجه ما تضايقكيش، تواجهيني تحققي لي الرغبة دي. ايوه بس يعني انا ما احبش انه يعرف ان الشخص اللي انهزم قدامه في معركة العمر كان هنا، لقى نفسه مغلوب على امره عشان يجي يسأل عنك ويطمن عليكي. سيبي لي فرصة ان انا وهو نتقابل في المستقبل، بس بلاش تقولي له ان انا جيت النهاردة. توعديني؟ زي ما انت عايز. هقول لك ايه، انا هعرف ازاي اسمم حياتها، ازاي اقلب الهنا اللي هي عايشه فيه تعاسه. انا مش ممكن انسى انها رفضتني مره يا حامد بيه. بعد كل السنين دي مش قادر تنسى يا اسماعيل؟ انا مش ممكن انسى انها رفضتني، انا اسماعيل بيه مش ممكن انسى ابدا. كنت فاكر لما قضيت على ثروتها اني هحطمها. في كل مرة كنت أرجع فيها من أوروبا كنت بعتقد إن هاجي ألاقيهم اتحطموا، لكن الغريبة إن حياة الفقر اللي هم عايشين فيها ما أثرتش على العلاقة اللي بينهم. إذا كانوا بيحبوا بعض حقيقي يبقى مش ممكن هتقدر تعمل حاجة يا إسماعيل. الحب الحقيقي أقوى من أي شيء. أنت أظهر ما عرفتنيش كويس يا إكسلانس. بكرة تشوف ايه اللي هقدر اعمله، بكرة تشوف ازاي ههدم حياتهم. انت لازم بتحبها قوي يا اسماعيل. انا عمري ما حبيتها ولا عمري كنت بحبها، لكن مش ممكن اشوفها متهنية قدام عينيا بعد ما رفضتني وابقى سعيد. انا لازم اقضي على حياتها وعلى حياة جوزها. وايه اللي هتقدر تعمله ما دام ما بقاش حالتهم حاجة؟ انا اراهنك انك مش هتقدر تعمل حاجة. وانا اراهنك اني هقدر اعمل الكتير. تراهن؟ اوكي، ازازة ويسكي لازازة ويسكي. يا لئيم، ما انا في الحالتين هدفع حقها. على كل حال انا لازم احتفل بانتصاري. انت عارف ان انا رحت لها البيت؟ وكان جوزها هناك؟ لا طبعا، عملت حسابي ان ازورها وهو مش هناك. خليتها توعدني انها ما تجيبلوش سيرة. الست اللي تكذب مرة تضطر تستمر في سلسلة من الاكاذيب، وسميحة كذبت مرة وتأكد انها تضطر تكذب على طول. يا ابني الايه؟ اطمن اطمن، هنا مخ متكلف، مخ زواتي. اسماعيل. انا متأكد انك ما كنتش متوقعة مجيئي بالسرعة دي، مش كده؟ الحقيقة اتفضل. اذا كنت دقيت من وجودي انزل. لا ابدا، بس انت عارف ان انا في حتة شعبية، ودخول عربية زي دي يخلي الناس تقول ده مين. خلاص يا ستي، ابقى سيب العربية بعيد. برضو ملوش داعي، دخول راجل غريب الحتة يخلي الناس تتكلم برضو، خصوصا انت جاي في وقت مدحت مش هنا كده. برضو انت زي ما كنت بتطرديني. انا لقيت نفسي جاي هنا لوحدي، رجلي هي اللي جابتني، كنت عايز اشوفك، ما قدرتش اقاوم الرغبة دي. انت عارفة اني دلوقتي من غير اصدقاء ومن غير معارف، انت يمكن الذكرى الوحيدة الجميلة اللي فضلة من الماضي. انت طول عمرك بتقدر تتعرف بالناس وتتمتع بوقتك وتعرف تقضي اوقات سعيدة، ايه اللي جرى؟ كان زمان يا سميح، كان زمان. موت ماما حطمني، فوقني من العيشة الغلط اللي كنت عايشها، ندمت على كل اللي عملته. انا دلوقتي انسان جديد، لدرت نفسي للحزن، لا اصدقاء ولا سهرات، انا دلوقتي راجل وحيد، وحيد. انت تغيرت خالص. ولما زرتك الجمعة اللي فاتت وشفتك فيك ملك كريم انا محتاج له يا سميحة. محتاج ليه؟ ايوه، حياتك الطاهرة، اخلاقك العالية هي اللي هتقوي ايماني وتقوي ارادتي. يا ترى تسمح لي صديق قديم ان يزورك من حين لحين كل ما احس انه هيضعف وهيرجع يمشي في الطريق القديم؟ ساعديني يا سميحة، ساعديني اني اتغلب على نفسي. انا بعتبرك زي اخي يا اسماعيل، بس مدحت لحد دلوقتي ما يعرفش انك بتيجي هنا. لولا حظ الشؤم كان زماني انا اللي متمتع بكل حنانك، لكن نصيبي كده، وما يكفيني اني اشوفك. خايف لو مدحت عرف يحرمني من السعاده دي. ارجوك احفظي سري ولا تحرمنيش من السعاده دي. لكن ازاي بس؟ الناس تقول ايه؟ انا بائس، انا تعس، انا مكتوب علي العذاب. الله، انت بتعيط. لك حق، انا ماليش اني اجي هنا، انا مش ممكن اسمح لنفسي اني اكون سبب في اي متاعب في حياتك. بالعكس، انا اتمنى لك كل حياة سعيدة مع مدحت. اسألي يا سميحة، مدحت يستاهل كل خير، اما انا فاختفي من حياتك للابد، مش هتشوفيني تاني ابدا ابدا ابدا. الو، اسماعيل بيه موجود من فضلك؟ مين؟ سميحة؟ انا مش عارف اشكرك ازاي انك اتصلت بيا يا سميحة. انا الحقيقة حبيت اطمن عليك، انت اخر مرة كنت مش عارفة مالك، كنت متغير خالص. انت قلبك طيب، قلبك كبير يا سميحة. انت دلوقتي مش احسن؟ مش ممكن اكون احسن طول ما انت منعاني اني ازورك يا سميحة. انا مش منعاك، بس انت عارف الظروف، وكمان مفيش لزوم، كفاية اني اطمنت. لكن انا مش كفاية اني اسمع صوتك، لازم اشوفك. انا محتاج انك تكوني جنبي، رؤيتك بتهون علي الدنيا، بتساعدني على اني انتصر على نفسي. لا يا اسماعيل، انا مش من حق اني اقابلك. ساعدي انسان بائس على انه يستمر في الطريق السليم، قابليني كل اسبوع، كل اسبوعين. طيب، مرة واحدة بس، ارجوك يا سميحة. فاكرة يا سميحة لما كنا نيجي هنا أيام ما كنا مخطوبين؟ دي بقالها مدة طويلة قوي، لكن عندي يا سميحة كأنها مبارح. أيام كتيرة كنت أجي وأقعد وأعيش ذكرياتنا مع بعض. بلاش نتكلم في الماضي يا اسماعيل. ولا ليا غير الماضي يا سميحة، الماضي ده لولا الظروف كان اصبح حاضرنا ومستقبلنا. ما تعرفيش قد ايه انا اتعذبت يا سميحة. اتعذبت كتير قوي يا سميحة. انا في حياتي سر ما كنتش عايز اقولهولك. سر ايه يا اسماعيل؟ الايام اللي رفض فيها ابوك اننا نتجوز ما تقدريش تعرفي قضيتها ازاي. كنت حاسس زي ما كنت سكينه وندبت في قلبي. رد باباكي حطمني يا سميحة. حسيت ان حياتي انتهت واني خسرت الشيء الوحيد اللي بيحبب في عيني الدنيا. لكن انت اتجوزت. عارفة ليه؟ كنت فاكر دي الطريقة اللي هقدر بيها اداوي جرح قلبي. كنت فاكر ان بالجواز اخفي الامي عن عيون الناس. لكن كنت واهم. كنت زي الطفل اللي بيتظاهر بالشجاعة وقلبه مليان بالخوف. اكتشفت اني مش ممكن اقدر احب واحدة تانية. حاولت جهدت لكن من غير فايدة. كنت انت كل شيء في حياتي وعشت تعيس في جوازي لان كنت دايما قدام عينيا. انا تعذبت كتير يا سميح. انا اسفة. انا كنت فاكرة اني سعيد في جوازي. ابدا انا ما كنتش عايز افضفض لك على اللي في قلبي. يكفيك همومك. انا بتقلب لما بشوف سميحة بنت مجدي بيه قاعدة تخدم نفسها بنفسها وتمسح البلاط بايديها وعايشة في شقة كانت تستعر انها تفوت قدامها. ارجوك يا اسماعيل بلاش الموضوع ده. انا مش عايز احصرك على عيشتك يا سميحة. بالعكس انا معجب بتحملك وشجاعتك. بس يعني ليه المرحوم رفضني؟ كان زمان عايشين متهنيين يا سميحة سعداء. انت متهنية ومش محرومة من شيء وانا سعيد باني جنبك. ليه فضل مدحت عليا؟ انا مش بذم فيه لكن مش مدحت هو اللي يقدر يعيشك في المستوى اللي يليق بيكي. ليه ابوكي حكم علينا الحكم ده؟ ليه فرق بينا؟ ليه؟ ارجوك يا اسماعيل ارجوك. انا اسف يا حبيبتي. على يظهر نسيت نفسي. اعتبري انك ما سمعتيش حاجة مني. اعتبري اني ما اتكلمتش خالص يا حبيبتي. سميحة مالك حبيبتي؟ ما قلت لك ماليش. طيب يا ستي حقك عليا. او نبقى سميحة تناوليني القميص اللي في الدولاب. يعني مش شايفني قاعدة متضايقة؟ ما انت بتقولي انك مش متضايقة يا سميحة. متضايقة ولا مش متضايقة ما تجيبوش انت ليه؟ اجيبه يا ستي ما حصلش حاجة. فيها ايه يعني لما اقولك هاتيلي القميص؟ ما انا عمالة زي المكوك في الشقة طول النهار. هو انا ايه مكنة؟ لا لازم تظهر اعصابك تعبانة يا حبيبتي. مش عارفة بقى. طيب البسي ونخرج نتمشى شوية. نتمشى شوية؟ اظن هتجيب لي الدرع وترمس على كوبري قصر النيل. المهم ان احنا نخرج وبس. نخرج مع بعض نشم شوية هوا. وفر فلوسك لبيتك. ما انت شايف ما احنا مش عارفين نعيش. معلش اصبر يا حبيبتي ده انا خلاص قربت اخد الشهادة. انا صبرت وزهقت كمان. زهقت من البيت اللي ما بتخشوش الشمس. من الشبابيك المكسرة. من السلالم الضلمة. من عيشة في الحتة دي. ليه بس انا حموت. الله سميحة. مالك يا سميحة؟ شايفك من زي عوايدك. اهو مدحت دايما ينكد علي. لا ملوش حق. مش كفاية انك مستحملة العيشة دي معاه؟ انا مش بقويك عليه لكن برضه هو كمان لازم يراعي. قصدي كده هعمل ايه؟ انت صعبان عليا بصراحة. انا يمكن ماليش اني اتدخل لحد كده لكن شايف ده كتير برضه. مش بنت مجدي بيه اللي كانت تستاهل ده كله. انا بتعذب يا اسماعيل. هقولك ايه؟ الله يسامح المرحوم. بابا هو اللي كان السبب يا سميحة. انا كنت اتمنى اتجوزك ولغاية دلوقتي اتمنى. بتقول ايه؟ دي الحقيقة يا سميحة. انا ما اقدرش اعيش من غيرك. احنا اتخلقنا لبعض. جوازك من مدحت كان غلطة كبيرة. انت ما اتخلقتيش عشان تعيشي مع مدحت. انت اتخلقتي عشان تعيشي في النعيم في الغنى. انا راضية بعيشتي. ما تكدبيش على نفسك. انا شايف عذابك في عينيكي وانا كمان بتعذب. انا مستعد افتح لك قلبي وبيتي وحياتي. مش عارف اقول لك ايه يا اسماعيل، مش عارف اقول لك ايه. حضرت لنا ايه يا حبيبتي على الغداء؟ ما حضرتش حاجه، كنت تعبانه. ابعت حد يجيب لك حاجه من السوق. الف سلامه ليك يا حبيبتي. طب تحب اجيب لك حاجه وياك؟ شبعان. طب خلاص بقى، انا رخص شبعان. سميحه، عايز ايه؟ لا ابدا يا حبيبتي، هو الحقيقه انا حاسس ان انا مقصر في حقك شويه. انت وليلى محتاجين لي شويه راحه. ايه، هتجيب لنا خدامه؟ لا بقول يعني الصيف قرب وانا ملاحظ ان اعصابك تعبانه شويه. مؤكد يومين في اسكندريه هيخدوكي ترجعي نفسيتك احسن. متشكره قوي، مالكش دعوه بنفسيتي. ايه، مش عايزه تروحي اسكندريه؟ وناوي تنزلني فين بقى ان شاء الله؟ في الانفوشي؟ الله، سميحه انت بتتكلمي باللهجه دي ليه؟ امال عايزنا نتكلم ازاي بس؟ بابا كان بينزلني في احسن لوكندات. تقدر تنزلني في لوكندا من اللي بابا كان بينزلني فيهم؟ لا يا سميحه لا، لكن نقدر ننزل اهو في لوكندا كده على قدنا. على قدنا على قدنا، انا اتضايقت من النغمه دي بقى. معلش معلش يا حبيبتي، مش بقولك انت اعصابك تعبانه؟ مؤكد لما هنرجع من اسكندريه هتكوني حاجه تانية خالص. شكرا خالص. وهو كمان بقول يعني تدخلي جمعيه بجنيه علشان لما نيجي نسافر يبقى معانا حق هدوم الصيف. هدوم الصيف بجمعيه؟ اه. قد ايه الجمعيه دي؟ هو 17 جنيه كده رضا. تقدر توفرهم على نفسك. اوفرهم على نفسي؟ ايوه، لاني مش محتاجه لهم. ليه؟ لاني مش هقعد معاك لحد الصيف. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ افتكر سمعت كويس. احنا عشتنا مع بعض ما بقتش تنطاء. انت سميحه؟ انت اللي بتقولي كده؟ انا عايزه منك طلب واحد. طلب ايه؟ كلمني. الطلاق. ايه؟ ما تقدريش تتصوري يا سميحه سعادتي بالخبر ده. انا اسعد انسان يا حبيبتي. انا كنت اتمنى ان ليلى تكون معانا يا اسماعيل. ولا يهمك، المهم ان احنا الاثنين نكون مع بعض. من النهارده حبيبتي هتنزلي عندي في السرايا. انزل عندك ازاي يا اسماعيل؟ والناس تقول ايه؟ احنا لسه ما اتجوزناش. وفيها ايه؟ ما احنا هنتجوز. لا يا اسماعيل لا، انت يهمك سمعتي ويهمك ان محدش يتكلم عني. عايزك تكوني جنبي يا حبيبتي، مش هقدر على وعدك ابدا المده اللي فاضله دي. احنا صبرنا كتير يا اسماعيل وفاضل القليل. مش ممكن، مش ممكن تبعد عني وما اشوفكيش. في الدرجه دي انا غاليه عندك؟ هو انت غاليه بعقل. اسمعي، انا عندي فكره. فكره ايه؟ هخليكي تنزلي في احسن لوكنده في البلد، هاجر لك جناح بحاله. قلت ايه اللي تقول عليه؟ انا سعيد، سعيد جدا يا حبيبتي. ماما سافرت يا حبيبتي. سافرت؟ راحت فين يا باب؟ اهي سافرت وخلاص. وهتيجي امتى يا باب؟ هتغيب شوي. انا عايزه اشوفها يا باب، خليها تفيد وحياتي عندك يا باب. حاضر حاضر، اجري بقى خد اللعب بتاعتك والعبي. انا مش عايزه، لا انا عايزه ماما. النبي يا باب. وبعدين بقى انا عايزه ماما. وانا مش عايز فريتا تيجي على لسانك ابدا، اذا سمعتك بتجيب فريتا لحضرتك، فاهمه؟ لكن انا عايزه ماما، عايزه ماما. دلوقتي بقى حقك عليا، مش عارف ايدك نجس عليك ازاي. حقك عليا يا بنتي، حقك. لا ما تخلينيش في ماما. وبعدين بقى ما تعذبنيش امال يا ليلى. انا عارف يا سيدي هي عايزه ايه، طمعانه في الجواز. وماله يا اخي، ما هو انتوا متفقين على كده. متفقين على ايه؟ انت صدقت اني هتجوزها؟ لكن انت وعدتها. طبعا، امال كنت هنجح في اني اخرب عليها وعلى جوزها ازاي؟ يعني دي كل اغراضك؟ ده هدف يا حامد، انا كل غرضي ان انتقم منها. لكن ده انتقام فظيع قوي، مش هيكمل الا لما اقطع كل امل في رجوع سميحة المدحت. هتعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ لازم يعرف انها نازلة في لوكاندا واني بزورها فيها، اذا عارف كده يبقى انقطع اخر امل في انهم يرجعوا لبعض. وبالشكل ده هيبقى اتحقق كل انتقامي منهم. انا ما كنتش اصدق ولا يمكن اني اصدق لولا اني شفت بعيني ولا حدش قال لي يا مدام. شفت ايه؟ شفت ان ست الصون والعفاف ابنه الحسب والنسب بنت مجدي بيه عبد الغفار تنزل في لوغندا مع ذئب اخضر. لا انت غلطان، انا نازله لوحدي. كنت فاكر كده ولما جه الجواب لمدحت. جواب ايه؟ جواب بيقول انك مقيمه هنا ومعاك يا حليف الشيطان اسماعيل بيك. كان مستحيل ان اتهدأ. طلبت من مدحت اني اتاكد بنفسي وجيت يا ست هانم وسالت وعرفت وتالمت. انا قاعده هنا حقيقي، لكن اسماعيل بيه مش قاعد هنا. احنا هنتجوز. يكون احسن لو تتجوزوا بسرعه يا ست هانم. اسم ابوكي ما يستاهلش المرمطه دي كلها. استاذ بهاء انا ما اسمحلكش. كنت اتمنى يا ست هانم انك ما تسمحيش لنفسك. انت غلطان، انت مش فاهم. انا فاهم قوي، ده انا فاهمه وهي طايره. انا شفت بعيني يا ست هانم، شفت بعيني ولا حدش قال لي. اخفى الله يخيب حضرتك. عامله ايه في المدرسه يا لولا؟ كويسه يا بابا. يعني ناويه تنجحي السنه دي؟ ايوه يا بابا. طب يا ستي انا عندي ليك هديه كويسه قوي لما تنجحي. هتوديني عند ماما؟ ماما؟ ايوه يا بابا، لو نجحت خليني اشوف ماما. انا 100 مره قلت لك ما تجيبيش السيره دي. انت بتزعل يا بابا لما جبت سيره ماما. قلت لك ما تجيبيش سيرتها وخلاص. سامعه؟ ما تجيبيش سيرتها خالص. عارفه مين اللي بعت جواب لمدحت قال له اني نازله هنا؟ ولاد الحرام كتير. وهو جه؟ لا، بعت بهاء. يعني عارف انك هنا وعارف اننا عايشين مع بعض. احنا مش عايشين مع بعض. قصدي يعني هو فهم كده. وانت ما ترضاش انه يفهم كده. ده انا حب امراتك يا اسماعيل. ايوه طبعا. ويهمك ان محدش يجرح سمعتي. طبعا، امال ايه؟ يبقى لازم نتجوز ونتجوز بسرعه. ومستعجله قوي كده ليه؟ انا ستي يا اسماعيل، وجودي هنا ودخولك عليا يكتر كلام الناس. وانت ما ترضاش الست اللي هتتجوزها ان حد يتكلم عنها. يعني عايز انا اعمل ايه؟ نتجوز كده. مش دي رغبتك؟ ايوه رغبتي، بس من 7 سنين. قصدك ايه؟ انا جيت لباباكي من 7 سنين وقلت له انا طالب القرب ورفض. اذا كنت عايزانا نتجوز يبقى لازم انت كمان تتقدمي وتقولي لي انك طالبة القرب. طالبة القرب؟ من مين؟ مني. وساعتها بقى هقولك زي ما قال لي ابوكي، انا ارفض. ترفض؟ ايوه، زي ما رفضتيني مرة انا برفضك النهاردة. مش معقول، ده انت بتحبني وكنت مستني اليوم اللي اتطلق فيه عشان نتجوز. انا كنت مستني اليوم اللي تطلقي فيه، انما الجواز لا يا سميحة هانم. اسماعيل بيه يرفض ان يتجوز سليلة الحسب والنسب سميحة هانم مجدي. انت خربت بيتي، قضيت على سعادتي، خدعتني. ده يا سميحة هانم امل كنت بسعى عشان احققه، مش الجواز. مجرم مجرم مجرم. ودلوقتي تقدر ترجع المدحت بيه بتاعك. إذا كان هيقبلك. مجرم، أخرج برا، أخرج برا. ألف مبروك يا أستاذ مدحت، ألف مبروك. الله، وناوي تفتح المكتب فين إن شاء الله؟ والله بقول أفتحه هنا في الحي ده. يعني يا معلم، أنتوا أهلي وناسي وياما خدمتوني وربنا يقدرني على خدمتكم. وماله يا ابني، معقول برضه؟ وإذا كنت محتاج لقرشين كده ولا كده أنا برضه لعبت سدادة. شكرا يا سيدي المعلمين، أنا عشمي فيك كده برضه. أنا بتكلم من قلبي يا ابني والله، مش مجاملة. إحنا ولاد بلد وولاد البلد يعرفوا الأصول، وما دام الخير كتير ما نتأخرش. متشكر يا معلم، أنتوا برضه أهلي وناسي، إذا حسبت حاجة هتكون أنتوا اللي هفكر فيكم. خلاص، وده وعد، وأنا تحت أمرك في أي وقت. بس بقى انا ليه رجاء عندك. انت تؤمر يا معلم. الواد الاستاذ بهاء ماله يا معلم؟ ما دام مش نافع في كار الجزاره ولا نافع في كار المشخصاتيه ما تخدمهولنا عندك ونبقى تواب فينا. يا ريت يا معلم اقدر اخدم. يا ريت. ايه بس اللي اقدر اعمله؟ تقدر تشغله عندك صبي محامي ما دام مش نافع صبي جزار. طب والله فكره. انا يا معلم ما عنديش مانع بس هو يوافق. يوافق غصب عنه ولا واللي خلق الخلق اعمله لك كوستليته. ما شاء الله حضرتك قاعده تقرا الجورنال وسايبه الشغل. ابدا يا مدام. ده انا انت ايه وبتعيطي كمان؟ لازم بتقري روايه حزين. ايه دي؟ قضيه بيترشح فيها واحد اسمه مدحت شاكر. انت ناويه قضيه؟ انا قصدي ايه؟ انت تخلي بالك من شغلك احسن. مش هيكون لك مكان هنا بعد كده. ده شغل مش ملجا. حاضر حاضر يا مدام. ايوه يا بنتي. انا عايزه اشوف ماما. عايزه تشوفي ماما؟ ايوه يا عم. بس ما تخش فيها زي بابا. انا نفسي اشوف. محدش يعرف مكانها يا حبيبتي. من يوم اللي حصل اختفت. اذا كنت بتحبني حقيقي يا عمو دور عليها. كمان ادور عليها فين يا بنتي؟ دي مصر كبيره. احسن خاطر يا عم. انا بحبها قوي ونفسي اشوفها. وبعدين معاك انت دايما سرحانه وسايبه الشغل. انا متاسفه يا مدام متاسفه. وانا ايه اللي هكسبه؟ انا عايزه شغل. مش قادره يا مدام. كل ما اجي اشتغل الاقي بنتي صورتها قدامي. انا بنتي محرومه منها يا مدام. نفسي اشوفها. وانا ايه دخلي في كده؟ ارجوك يا مدام اديني اسبوع واحد بس اجازه. اسبوع واحد. يومين بس. واذا غبتي عن كده ما ترجعيش تاني. حاضر. ازيك يا شو؟ ازيك يا ست؟ الف نهار ابيض يا ست. الف نهار ابيض. يا علاوي ولا يا علاوي يا ولد؟ ايوه يا شو. ست سميحه جت؟ ايه؟ كده برضه يا ست؟ كده برضه الغيبة عادي؟ ست سميحه عليها. يا ما انت كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب. لو اعرف كنت سهرت يا ولاد. شهرين دلوقتي وانا قاعدة لف على رجلي من غير فايدة. شوفي لي اوليه شوية مية بملح احط فيهم رجلي. لازم الاقيها. مش هرتاح الا لما الاقيها وحلاقيها. مين؟ الاستاذ بهاء. ايوه انت. تلغراف لسيادتك. يا للهم. تلغراف منين؟ وريني. الله ده من البلد. احضر حالا حالا طرفنا شوق وعليوة. ما انا خفت اجيلك يا بهاء. خفت تطردني. اطردك يا ست هانم. ده انا معاكي وقلبي معاكي والله. شوفي شوفي ولا مؤاخذة الجزمة يا ست هانم مفتحة من كل ناحية من كتر اللف والدوران يا هانم. وانا وعدت الست ليلى ان ادور عليكي اناء الليل واطراف النهار. دي نفسها تشوفك اوي. وانا نفسي اشوفها اوي. نفسي اشوفها يا بهاء. هتشوفيها بس ده سر. سر؟ ايوه لحد ما الين دماغ ابوها. هو حقيقي راسه ناشفة حبتين لكن انا الين الحديد. ايوه يا حبيبتي، بس ده سر، اوعي تقولي لبابا. ايه يا عمو؟ مش هقول عشان تبقى توديني دايما. حاضر يا حبيبتي، كل ما نخرج هوديك عند ماما. انا فرحانه فرحانه يا عمو. طب بس ما تجريش كده. انا ليه حط يا ليلى. من يا دكتور؟ انا اسف يا استاذ مدحت، البنت يلزمها عملية حالا. ايه عملية؟ مفيش اي خوف، العملية مضمونة. طب اقدر اشوفها دكتور؟ اسف الزمن راح التامة، مش ممكن تشوفها الا بعد العملية عن اذنك. انا اسف يا استاذ مدحت، كل شر حصل لكم انا كنت السبب فيه. وانت ذنبك ايه بس؟ وعساها تروح تشوف امها. امها؟ والفرحة خلتها تجري في الشارع زي المجنونة، وحصل اللي حصل. انا مش ممكن اسامحك اللي عملته ده بهاء، مش ممكن اسامحك. انا استاهل كل اللي عايز اعمله، ليه كل ما احاول اعمل خير ينقلب شر؟ مبروك يا استاذ مدحت، ليلى احسن دلوقتي، تقدر تدخل تشوفها. متشكر متشكر يا دكتور. اقدر ادخل انا كمان يا دكتور؟ اتفضل، بس ما تقعدش كتير لو سمحت. حاضر. بابا. ليلى حبيبتي يا ليلى. ام بهاء. ايوه يا حبيبتي. قول لي ماما اني ما قدرتش اجيلها، وخليها تجيلي يا عم، انا عايزه اشوفها، شو وحشتني قوي. حاضر حاضر يا ليلى. سامحها مش ممكن تيجي هنا، انت سامع؟ لكن يا استاذ مدحت. كفايه، اديك شفت تدخلك عامل ايه. بابا انا عايز اشوف ماما. ماما دي ما تعرفهاش خالص حبيبتي. ارجوك يا استاذ مدحت، ما تحرمش ام من ضناها، امها من حقها تشوفها وهي في الحاله دي، حرام تحرم ام من بنتها. انا ما حرمتش حد، هي اللي سابتنا، هي اللي هدمت البيت اللي كنا عايشين فيه. ارجوك يا استاذ مدحت، ما تخليش حقدك يتغلب على عقلك. حقدي؟ اسمح لي لاول مره اكلمك بصراحه، انت ظلمت سميحة. انا؟ ايوه، يوم ما رفضت تديها فرصة التوبة هي السبب. محدش يعرف مين السبب، يمكن تكون انت، يمكن يكون اسماعيل. سميحة كانت ضحية. اشمعنى دلوقتي بتدافع عنها؟ لانها قاسيت كتير. وانا كمان قاسيت اكتر. انت قلبك كبير يا مدحت. انا قلبي جاحد جاحد زي قلبها. في واحدة ست اسمها سميحة عايزة تدخل. ايوه دي والدة ليلى، خليها استنى. والدة ليلى ماتت من زمان، من فضلك ما تخليش حد يدخل هنا. استاذ مدحت. بابا. خليها تدخل بس بعد ما اخرج انا، عايزها تفهم ان انا مش عايز اشوف وشها ابدا. بنتي حبيبتي، مش قلتلك يا سوء، مش قلتلك ان قلبك حاسس يا حبيبتي؟ يا بنتي ماما حبيبتي، تعالي جنبي يا ماما. انا جنبك يا حبيبتي، جنبك يا ضنايا. ها ازيك دلوقتي يا ليلى؟ كويسه يا دكتور، كويسه قوي عشان ماما جت. حضرتك والدتها؟ ايوه يا دكتور. الحقيقه ليلى لزمها ممرضه تقعد معها على طول، بس ده هيكلفكم. انا يا دكتور اقعد جنبها؟ بس ده هيتعبك، دي هتحتاج لعنايه مستمره. دي بنتي يا دكتور، ضنايا. الحمد لله دلوقتي بقت احسن يا استاذ بهاء، بقت احسن قوي، بس نفسها تشوف ابوها. لا لا لا، الاستاذ مدحت ملوش حق ابدا. انا عارفه هو مش عايز يجي ليه، عارفاني. حرام عليه كده، كفايه اللي قاسيتيه. له حق يا بهاء، انا كنت عايشه سعيده واتبطرت على السعاده اللي كنت فيها. انت مالكيش ذنب، الذنب ذنب المجرم اللي فضل يتدحلب عشان يحطم حياتك وحياه مدحت. وقدر يحطمها، قدر يخرب عليا، لكن برضو انا السبب. ما كانش حقي افرط في بيتي ابدا، بيت الست وولادها اغلى من كنوز الدنيا كلها. بابا ماما فين يا بابا؟ ما انت خفيتي خالص يا حبيبتي، واحنا خلاص رايحين البيت. انا مش هروح البيت الا مع ماما، انا عايزه ماما. أرجوك يا بابا أرجوك، أنا بحب ماما أوي. احبك. البنت من يوم ما جت البيت وهي صحتها في النازل. وايه اللي هعمله بس يا بهاء؟ ايه اللي هعمله؟ حرام عليك تحرم بنت من امها. امها ما تستاهلش. لكن امها، انت مش كنت بتحب ليلى؟ طبعا، حد ما يحبش ضنا؟ يبقى ليه تعذبها؟ يعني عجبك صحتها دي؟ خلاص، اذا كانت عايزه تروح تعيش مع امها تروح، مش هتتسلم عنك برضو. البنت بتحبكم انتوا الاثنين. وانا في ايدي ايه بس؟ انت نسيت انك وعدت مجدي بيه تحافظ على بنته؟ انا ما فرطتش فيها، هي اللي فرطت فينا، فيا وبنتها. ربنا غفور رحيم يا سمدحت، ربنا غفور رحيم. مش عارفه اروح فين يا شوق، انا ماليش حد في الدنيا، وصاحبة الشغل طردتني عشان كنت قاعدة جنب بنتي. انا هقعد معاكو، تستحملوني؟ ده انت في عينينا يا ست، ده انت في بيتك وفي وسط اهلك يا ست سميح، ده يوم المونة لما تبقي معانا. انا كل اللي عايزاه منك يا شوق تبقي تنزلي تطمنيني على بنتي وتشوفيها بدالي. وانت ما تشوفيهاش ليه؟ انا هكلم سميحه يبعتها لك علشان تشوفيها. مش حيرضى، انا عارفه انه مش حيرضى. مدحت مش ممكن هيسامحني يا شوق، مش هيسامحني ابدا. سعيدة ليلى، خلاص يا ست ما تعيطيش، عايزه تروحي عند ماما؟ حاضر. ايوه بابا، روحي عند. حاضر، ماما عندي شوق وهخلي عمو بهاء يروح معاكي. انا عايزك انت يا بابا. انا ما اقدرش اروح. احسن خاطري يا بابا، انا بحبكم انتوا الاثنين وعايزاكم انتوا الاثنين. حاضر. إن الله غفور رحيم. انت وعدت بابا يا مدحت انك تحافظ عليه. العفو من شيم الكرام يا سي مدحت. انت وعدت بابا يا مدحت. ليلى ليلى، احنا رايحين لماما، انده العمو بهاء عشان نروح معاه. فين سميحة فين يا شوق؟ اه قاعدة هناك اهي تحت الشجرة اللي كنتم بتقعدوا تحتها دايما. تعال يا ليلى تعال. سميحة. ماما. مدحت. ليلى، انا متشكرة قوي يا مدحت، متشكرة انك جبتها عشان اشوفها. انت مش هتشوفيها بس يا سميحة، انت هتعيشي معاها. هنعيش مع بعض على طول يا حبيبي. الان فلنبس الستار على النهاية السعيدة. استنى عندك ستار ايه وبتاع ايه؟ احنا عايزين نشوف صرفة فيك. قصدك ايه؟ قصدي انك مش نافع في الفن. بيحاربوني بيهاجموني بيغيروا مني. لو كنت ممثل فيك الرمق كنت اتشهرت من زمان. اسمع بهاء. نعم. انت مكانك مش على خشبة المرسى. ما فين؟ انت مكانك جنب القرمة. اخص الله يخيبك، انا اقعد جنب القرمة. انا كبرت يا بهاء يا ابني وعايز واحد يقف بدالي. ما هي تقف في المحل يبيعه. تبيعه؟ امال الولاد ياكل لحمة منين؟ فكر بقى، دي عايزة تفكير. انا في سبيل اللحم ما انا فاعل. والان ازدلوا الستار على النهاية الحزينة، نهاية قاتمة. لا دي نهاية فرايحي برضو. نهاية فنان تبقى نهاية فضيحي. دي مش نهاية فنان عبيط، دي مولد جزار. الآن فلنزل الستار على النهايات السعيدة، عودة سميحة إلى عشها السعيد ومولد جزار. كنتم مع جراح عميقة، قصة يوسف جوهر، اعداد مصطفى كامل حسن. اشترك بالتمثيل ليلى طاهر في دور سميحة، صلاح قبيل في دور مدحت، ابراهيم عمارة في دور مجدي، انور محمد في دور بهاء، زكريا سليمان في دور اسماعيل، علي فوزي في دور صلوحة، نجاة علي في دور شوق، مرسي الحطاب في دور علوة، نادية رفيق في دور أشجان هانم، حسن حسين في دور المعلم، عبد الفتاح شعراوي في دور الدكتور حسن، ليلى السيد في دور الطفلة ليلى بالاشتراك مع رشدي المهدي، سرية فهمي، أنيس فهمي، أمال سالم، أحمد بدر الدين، عدلي الشرقاوي، محمد شريف، محمد شعلان، عزة عبد الجواد، وحيد سيف، سيد القاضي، محمد الليسي، محمود عقد، وسيلة حسين، ومحمد إبراهيم سعيد. قام بالتسجيل محمد رفاعي وعبد العال هلال. المخرج المساعد حسين عثمان. جراح عميقة من إخراج محمد عثمان.